السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نشرع الآن إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته في الكلام عن أقسام الواجب. تكلمنا عن أقسام الحكم الشرعي وأقسام الحكم التكليفي، وتكلمنا الآن عن بدأنا في الكلام عن مسائل الواجب، وتكلمنا عن عدة مسائل، والآن ننتقل إلى الكلام عن أقسام الواجب. والعلماء بالاستقراء قد قسموا الواجبات إلى عدة أقسام من عدة جهات أو باعتبارات مختلفة. فهناك عدة تقسيمات للواجب، يعني هناك تقسيم ما للواجب من جهة معينة، وهناك تقسيم آخر للواجب من جهة أخرى، وهناك تقسيم ثالث للواجب من جهة ثالثة، وممكن جهة رابعة، وممكن جهة خامسة. نتكلم الآن مثلا عن أن الواجب ينقسم من جهة التوقيت إلى عدة أقسام، ومن جهة تعيين المخاطب إلى عدة أقسام، ومن جهة تعيين ذات الواجب إلى عدة أقسام. هذه أهم التقسيمات للواجب المذكورة في كلام العلماء. فهناك عدة أقسام باعتبارات مختلفة، أو عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة للواجب. الآن سنتكلم عن التقسيم الأول للواجب الذي هو باعتبار التوقيت. قال المصنف غفر الله له وعفى عنه: وينقسم الواجب وكذا المندوب باعتبار التوقيت إلى غير مؤقت ومؤقت. هنا المصنف نبه إلى مشاركة المندوب للواجب في هذا التقسيم. وفي غالب الأحكام والمسائل والقواعد المتعلقة بذلك التقسيم، فهذا التقسيم موجود في الواجب. يعني الواجب ينقسم إلى غير مؤقت ومؤقت، وكذلك المندوب ينقسم إلى غير مؤقت ومؤقت، بالإضافة إلى غير ذلك من تفاصيل ذلك التقسيم. طيب، لماذا نذكر ذلك التقسيم في مسائل الواجب، لماذا لم نذكره أو لم يذكره المصنف في مسائل المندوب، وكذلك لم يذكره الأصحاب؟ فنقول استغناء بذكره في مسائل الواجب عن الإعادة. يعني هي هذا التقسيم يتعلق بالواجب ويتعلق بالمندوب، هذا التقسيم بهذه التفريعات يعني له تعلق بالواجب وله تعلق بالمندوب، وهو بالمندوب وهو بالواجب ألصق. يعني هذا التقسيم وهذه المسائل المتعلقة والمبنية على ذلك التقسيم ألصق بالواجب، فلذلك نذكرها مع أحكام الواجب ومسائل الواجب وقواعد الواجب. لكن مع ذلك ننبه أن المندوب يشارك الواجب في هذه القواعد في الجملة، فأنت لا تحتاج إلى إعادة الكلام عنها مرة أخرى في أحكام المندوب، وتذكرها في الواجب دون المندوب لأنها ألصق بالواجب، ولأن أكثر المسائل والقواعد الأصولية والتطبيقات الفروعية التي يذكرها العلماء في هذا الباب وفي هذه المسائل إنما هي تتعلق بالواجب أو أكثر تعلقا بالواجب من المندوب. فلذلك نذكر هذا التقسيم في الكلام عن الواجب وليس المندوب. فقال: وينقسم الواجب وكذا المندوب باعتبار التوقيت إلى غير مؤقت ومؤقت، إلى غير مؤقت ومؤقت. فالأول اللي هو غير مؤقت، ما هو تعريف العبادة غير المؤقتة؟ يعني الواجب غير المؤقت أو المندوب غير المؤقت. فالأول غير المؤقت ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين، يعني له بداية وله نهاية. ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين، له بداية وله نهاية، كأداء النذور. أداء النذر ليس له وقت معين من قبل الشارع، يعني الشارع لم يقل لك ينبغي أن تخرج النذر ما بين كذا إلى كذا، ما بين الوقت الفلاني إلى الوقت إلى الوقت العلاني، لا أبدا. خلاص، هناك صحيح أحكام وضعية منظمة لأداء النذور، لكن في الجملة الشارع لم يعين وقتا محدود الطرفين لأداء النذور، ولا يوصف بأداء ولا قضاء. الواجب غير مؤقت أو المستحب غير مؤقت لا يوصف بأداء ولا قضاء. والثاني أي المؤقت، العبادة المؤقتة أو الواجب المؤقت، ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلوات الخمس، يعني مثلا صلاة الظهر لها وقت بداية ولها وقت نهاية. معنى وقت بداية ووقت نهاية إن هي تفعل ما بين ذلك الوقت والوقت الآخر، يعني هناك وقت، هناك بداية هناك نهاية، بين البداية والنهاية هناك وقت فيه متسع لفعل صلاة الظهر، لكن ما ينفعش تأتي بالصلاة قبل ذلك الوقت ولا أن تأتي بها بعد ذلك الوقت وإلا أن تكون آثما. يبقى الوقت الذي عينه الشرع لفعل الصلاة بدون إثم، لفعل الصلاة على الوجه الذي يرتضيه الشارع، هو بين هذين الوقتين، وقت البداية ووقت النهاية. ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلوات الخمس ويوصف بأداء وقضاء. يعني الواجب المؤقت يوصف بأداء وقضاء. هنا المصنف لم يتعرض للإعادة، قال يعني يوصف بأداء وقضاء، لم يقل يوصف بأداء وقضاء وإعادة. كذلك لم يقل في غير المؤقت لا يوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وذلك لأن المصنف كما سنبين يختار أن الإعادة ليست من مواطن التفرقة بين غير المؤقت والمؤقت، فغير المؤقت يوصف بالإعادة والمؤقت كذلك يوصف بالإعادة، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا هذا التقسيم بهذه الصورة وبذلك البيان مخالف إلى حد ما لما عليه المتأخرون من أصحابنا رضي الله عنهم، يعني لما عليه الموجود في المتون المتأخرة والكتب المتأخرة، زي كتاب التحبير شرح التحرير، وزي شرح مختصر التحرير، وزي الموجود في المتنين، متن التحرير ومتن مختصر التحرير. فالتقسيم مختلف والتفاصيل مختلفة في تعريف الايه، في تعريف المؤقت وغير المؤقت، وما الذي يوصف به غير المؤقت وما الذي يوصف به المؤقت ونحو ذلك. وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى، وسنبين طريقة الأصحاب، وسنبين لماذا عدلنا عن هذه الطريقة. يبقى نراجع ما ذكرناه الآن، نقول الواجب، سنركز الآن على الواجب، سنركز الآن على الواجب، وأنت في الجملة تعلم أن المندوب يشارك الواجب في الجملة فيما سنذكره، إلا هناك مواطن طبعا واضح أن هي خاصة بالواجب، كمثلا كوجوب اشتراط العزم عند التأخير، يعني هذا واضح أنه هو خاص بالإيه، خاص بالواجب. ففي الجملة سنتكلم عن الواجب، وأنت تنتبه إلى أن المندوب يشارك الواجب إلى حد ما في الجملة في هذه الإيه، في هذه المسائل وفي هذه الأحكام. فنقول الواجب ينقسم عدة تقسيمات، أو له عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة أو من جهات مختلفة، فينقسم من جهة التوقيت، وينقسم من جهة تعيين المخاطب به، وينقسم من جهة تعيين ذاته. من جهة التوقيت ينقسم إلى غير مؤقت ومؤقت، وغير المؤقت وما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين، والمؤقت وما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين. تعال الآن نقرب النظرة الاستقرائية التي نظرها العلماء إلى نصوص الشارع ليخرجوا بذلك التقسيم. ستجد مثلا حديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه غيرهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه من الغد الظهر فقال له قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. الفقيه عندما يتأمل في ذلك الحديث يفهم منه عدة أمور، من أهم هذه الأمور أن هناك عبادات لها أوقات محددة، لأنه قاله ما بين هذين وقت. يبقى هناك عبادات، هناك عبادات لها أوقات محددة. في المقابل طبعا هو عندما يتأمل في بقية العبادات سيجد هناك عبادات ليس لها أوقات محددة. هذه أول ملاحظة يلاحظها الفقيه عند النظر في النصوص، أنه عندما ينظر مثلا في ذلك النص سيجد أن الشارع ينص على توقيت بعض العبادات ما بين هذين وقت، يعني وقت لهذه العبادة، يبقى إذن هذه العبادة مؤقتة لها وقت. طيب وهذا الوقت مثلا في هذه الحال محدود الطرفين، لها يعني له أول، له أول حين زالت الشمس، وله نهاية، له آخر حين صار ظل كل شيء مثله ما بين هذين وقت. ثم الفقيه ينظر في الاحتمالات الممكنة لتفسير هذه العبارة ما بين هذين وقت. يعني هل مثلا ما بين هذين وقت ان هو ينبغي ان هو يبدأ يفتتح الصلاة عند اول الوقت ويختتمها عند اخر الوقت لكي يقال ان هذا وقت الصلاة؟ نقول لا طبعا، هذا ليس هو المفهوم من النص. هو صلى الظهر في وقت معين اقل من الوقت العام اللي هو ما بين الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله، فصلاها في وقت معين في الأول، ثم صلاها في اليوم التالي في وقت معين في الآخر، ثم قال ما بين هذين وقت. يبقى إذن هناك وقت لفعل هذه العبادة، لإيقاع العبادة في ذلك الوقت، حتى لو كان وقت العبادة أقل من ذلك الوقت. فبالتالي أنت يمكن أن تأتي بهذه العبادة في أول ذلك الوقت، يمكن أن تأتي بهذه العبادة في وسط ذلك الوقت، ويمكن أن تأتي في هذه العبادة في آخر ذلك الوقت. يبقى هناك وقت محدد من قبل الشارع، وهذا ليس وقتا لفعل العبادة، هذا وقتا لإيقاع العبادة فيه، يعني ليس وقتا لفعل العبادة، يعني أن وقت العبادة يستغرق جميع ذلك الوقت، لا، هذا وقت لإيقاع العبادة فيه، في طرفيه أو في وسطه. هذا ما فهمه الفقيه من ذلك النص. ثم يلاحظ الفقيه مثلا نصا آخر، يجد قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هنا يجد الفقيه توقيتا آخر أن الشارع قد أوجب الصيام، ثم الصيام قد خصه الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان. يعني إنسان لا يريد أن يصوم شهر رمضان ويصوم شوال، هل يصح؟ لا يصح، يأثم. لكن الصيام الواجب هذا له وقت محدد، هو عليه واجب شهر، وهذا الشهر ينبغي أن يكون شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصوم يعني فليصم جميع الشهر. ويجد أيضا قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، هنا الفقيه لاحظ أمرا ما، إن الشارع كالصلاة حدد وقتا لهذه العبادة، وقت له بداية هو دخول شهر رمضان، وله نهاية وهو خروج شهر رمضان. لكن العبادة اللي هي عبادة صيام الشهر تستغرق جميع الوقت، بخلاف الصلاة لا تستغرق جميع الوقت الذي قد أمرنا الشرع بإيقاعه فيها. أنت ممكن تصلي صلاة وتصلي بعدها صلاة تانية نافلة، وتصلي مثلا الظهر وتعيد الظهر فائتة، لا إشكال في وقت الظهر. لكن ها هنا العبادة تستغرق جميع الوقت الذي قد أمرنا الشارع بإيقاعها فيه. فهناك اختلاف بين الأمرين، الأول هذا واجب مؤقت لأنه له وقت، لكن سميناه واجب موسع وقته، أي المراد طبعا الواجب ليس هو الموسع، لكن وقت الواجب هو الموسع، هذا فيه تجوز. فواجب وقته موسع، أوسع من فعل الواجب، فعل الواجب لا يستغرق الوقت بالضرورة. طيب، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا واجب مؤقت، أنت ينبغي أن تأتي له طرفان بداية ونهاية، لكن فعل الواجب يستغرق جميع الوقت المحدد من قبل الشارع لإيقاع العبادة فيه. فهذا واجب مؤقت لكن سميناه مضيق، لأنه قد ضيق ذلك الوقت حتى كان بقدر الايه، بقدر العبادة، زي بالظبط كما بتقول انها هذا ثوب ضيق، يعني هذا الثوب مجسم، قد جسم الايه، قد جسم الجسد، هو قد صنع ونسج بقدر الجسد تماما. فهذا واجب وقته مضيق بقدر الايه، بقدر العبادة. طيب، ثم يجد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا نوع آخر من التوقيت، يعني هو الصيام فيه نوعان، أو فيه ضربان من التوقيت، أو صورتان من التوقيت. التوقيت في صيام الشهر، والتوقيت في صيام اليوم. يعني اليوم الصيام على مستوى الشهر له إيه؟ له وقت محدد، شهر رمضان. والصيام على مستوى اليوم كذلك له وقت محدد، وهو من له بداية وله نهاية، خلاص، من أول بزوغ الفجر إلى الإيه؟ إلى المغرب. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه هي بداية الصوم، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني الذي استقر عليه الأمر هو الصيام إلى الإيه؟ إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب، فهذا أيضا مؤقت. والوقت بقدر ايضا الايه، والوقت بقدر العباده، والوقت بقدر العباده. طيب، نجد مثلا الفقيه يلاحظ مساله اخرى، قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فصيام 3 أيام. بغض النظر عن هذا التخيير الذي قد وقع، طبعا هذا التخيير يعني يصنع أسئلة في نفس الفقيه، يعني هو يقول لها إذا هل يمكن أن يكون الواجب مخير؟ يعني يجب علي شيء لكن الشارع يخيرني في أفراد ذلك الشيء، يعني الشارع يخيرني يجب عليك هذا ولا هذا ولا ذاك. طبعا هذه مسألة أخرى سنتكلم عنها، لكن هذا مما يلحظه الفقيه ويثير الأسئلة في نفسه. لكن مثلا خلينا يعني نذكر وجه آخر لإثارة الأسئلة في نفس الفقيه يتعلق بمسألتنا. قال: فكفرته إطعام 10 مساكين. الشارع ها هنا قد أوجب إطعام 10 مساكين، لأن يعني الكفارة واجبة. طبعا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني إيه، لو فرض أن هو قد إيه، الواجب هو إطعام 10 مساكين، فأوجب إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم. هل الشارع قد وقت وقتا معينا لإطعام 10 مساكين؟ لا، لم يوقت وقتا، يعني لم يقل لي إطعام 10 مساكين من الفجر إلى المغرب، يعني تفعل هذه العبادة وهي عبادة الإطعام، هذه الكفارة من الفجر إلى المغرب، لا يصح قبل ذلك ولا يصح بعد ذلك، أو لا لا لا يعني لا تكون ممتثلا قبل ذلك ولا تكون ممتثلا بعد ذلك. لا، لم يفعل ذلك الشارع، أمرك بإخراج كفارة طعام 10 مساكين، الوقت غير مهم بالنسبة للشارع. يبقى الفقيه هنا يلاحظ مسألة هامة، يلاحظ أن الوقت قد يكون مطلوبا للشارع بذاته، الشارع يريد الوقت بذاته، هناك وقت الشارع يريده، الشارع يريد ذلك الوقت، هو معتبر عند الشارع. وهناك مسائل أخرى، واجبات أخرى، الوقت فيها والتوقيت فيها ووقت إيقاع العبادة فيها غير معتبر عند الشارع، ولا يلاحظه الشارع ولا يريده الشارع. يبقى الفقيه يلاحظ هذه المسألة، بل حتى أنت تجد ما يدل على ذلك، أن الشارع تجده يعظم ويفخم الأوقات التي تتعلق بها العبادات المؤقتة. فشهر رمضان، هل شهر رمضان هذا اعتباطا؟ لا، ده أنت تجد الشارع يبين بإشارة خفيفة سبب اختيار هذا الشهر لهذه العبادة الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فكأن هذه العبادة وقعت في ذلك الشهر من معانيها شكر هذه النعمة. فشهر رمضان شهر معظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك خصه بتلك العبادة. هذا يدل على ما ذكرناه، إن الوقت في هذه العبادة، عبادة الصوم الواجب، ملاحظ عند الشارع ومقصود بالنسبة للشارع. كذلك الصلاة، كذلك الصلاة، الشارع، هذه الأوقات بهذه الأقسام مقصودة للشارع، لو فعلتها بعد ذلك الوقت لم يصح، لو فعلتها قبل ذلك الوقت إيه؟ كالوقت لم يصح، وهناك آثار متعددة فيما يتعلق بفضائل إيه؟ بعض فضائل هذه الأوقات. وهكذا، فأنت تلاحظ حتى من السياق الشرعي أن الأوقات مرادة للشارع في هذه الأحكام، لكن مثلا فكفارة إطعام 10 مساكين، هل هناك وقت معين مراد للشارع؟ لا. لا، حتى لو قلنا إخراج الكفارة على الفور، ينبغي أن تخرجها فورا. هل الفورية هي وقت مراد للشارع؟ لا طبعا، لأن إحنا لا نتكلم عن وقت معين هو مراد للشارع، وقت معين يعني من الساعة كذا للساعة كذا، أو اليوم الفلاني، أو الشهر الفلاني، أو الساعة الفلانية من اليوم. هذه غير مرادة للشارع، لكن مراد الشارع هو أن تفعل الكفارة عاجلة، أن تتعجل في ذلك، لكن الوقت الذي تفعله الذي تفعل هذه الكفارة فيه لا، يعني لا نظر للشارع فيه، ولا ليس معتبرا عند الشارع، لكن المعتبر التعجيل، لكن وقت الإيقاع غير معتبر عند الشارع. كذلك أو كسوتهم، هل هناك وقت؟ ليس هناك وقت معتبر. أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، فصيام 3 أيام، هل هناك أيام معينة لإيقاع تلك العبادة مقصودة للشارع؟ الشارع يريد منك أن توقع العبادة في هذه الأيام بعينها، يعني أيام معينة في الشهر، مثلا زي أيام البيض، أيام الليالي البيض، هل هناك مثلا أيام معينة زي أول 3 أيام من كل شهر؟ هل الصيام مثلا 3 أيام اللي هي أول 3 أيام مثلا في شهر ذي الحجة، أو آخر 3 أيام من التسع الأوائل مثلا؟ لا، وليس هناك وقت معين يريد منك الشارع أن توقع العبادة فيه، لكن المراد فقط أن تصوم 3 أيام، هذا هو المراد. ولو قلنا أن ذلك على الفور كما هو المعتمد، فالمراد أن تتعجل في فعل ذلك، لكن ليس المراد أن تفعل ذلك في وقت بعينه. الوقت في هذه العبادات غير مقصود للشارع. يبقى هنا الفقيه يفهم، يتأمل من هذه المقارنة بين النصوص، يبدأ يفهم أن الشارع قد يريد وقتا بعينه، ويعتبر وقتا بعينه لإيقاع العبادة، وقد لا يعتبر وقتا بعينه لإيقاع العبادة. وحينئذ قال الفقيه الواجب ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت. ثم لما لاحظ ما ذكرناه في مسألة الصلاة ومسألة الصيام، قال الفقيه والمؤقت قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا، قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا، لأن الشارع قد يجعل وقتا لإيقاع العبادة، ويكون الوقت أوسع من العبادة، العبادة لا تستغرق أو قد لا تستغرق جميع الوقت. هذا موسع، وقته موسع، وهناك أحوال أخرى لما نظر في الصوم وجد أن هناك الواجب قد يكون مضيقا، إن وقت إيقاع العبادة يستغرق جميع العبادة. فهذا ما لاحظه الفقيه من النصوص إلى الآن. أيضا سيجد الفقيه الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيجد ها هنا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المريض المعذور في ترك الصيام، يبقى مريض أمر بالصيام في شهر رمضان، أمر بالصيام في شهر رمضان، لأن تقدير الآية فمن كان منكم مريضا فأفطر، يبقى هو أصلا كان مأمور بالصيام، ثم جعل الشارع المرض عذرا للإفطار. فمن كان منكم مريضا او على سفر، طب خلاص هو افطر عشان مثلا هو معذور فما فعلهاش في الوقت الذي حدده الشرع، يبقى انتهى الامر خلاص. لا، الشرع قال فعدة من ايام اخر، يعني الايام التي قد افطرها يصوم مثلها من ايام اخر. يبقى اذا الفقيه يلاحظ ملحظ هام، ان العبادة التي حدد لها الشارع وقتا، العبادة التي حدد لها الشارع وقتا، ليس معنى أن العبد لم يفعلها في الوقت أن الأمر انتهى، وأنها سقطت ولم يعد مخاطبا بها، ولكن يجب عليه أن يفعلها بعد خروج الوقت. لكن قد يكون ذلك مع الإثم إن كان مقصرا، وقد لا يكون ذلك مع الإثم إن كان معذورا. فهنا العبد يقضي العبادة، يقضي العبادة التي كان ينبغي أن يفعلها في الوقت. أيضا حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، حديث معاذة، قالت: كان يصيبنا ذلك اللي هو الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض قد خوطبت بفعل الإيه؟ بفعل الصوم وفعل الصلاة، سقطت الصلاة عنها، وبقي الصوم في رقبتها، وتؤمر بقضاء الصوم. قضاء الصوم، يبقى الفقيه ينتبه إن الفعل الذي لم يفعل في الوقت المقدر من قبل الشارع ينبغي أن يفعل بعده، ويسمى قضاء، لأن العلماء هنا يقولون إن القضاء هنا اصطلاح شرعي. طبعا لأن القضاء ممكن تكون عبارة القضاء هنا في هذا الحديث ممكن يكون مراد بها المعنى اللغوي، لأن القضاء معناه الفعل، يعني قضيت ما علي يعني فعلت ما علي، انتهيت مما علي، يعني من معنى الفعل قد فعلت ما علي. فنؤمر بقضاء الصوم، لكن العلماء يقولون أن القضاء صار مصطلحا شرعيا دالا على فعل الوقت بعد انتهاء الايه على فعل العبادة بعد انتهاء الوقت المقدر لها. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا حديث أبي داود، الرجل صاحب اللمعة، النبي، هذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، لمعة قدر درهم لم يصبها الماء. فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. يبقى العبادة قد تعاد لخلل قد وقع فيها، مثلا العبادة قد تعاد لخلل قد وقع فيها في هذه العبادة. مما ذكرنا الفقيه يرى إن العبادة إما يعني العبادة إن كان قد قدر لها وقت، فإما أن تفعل في ذلك الوقت، وهذا اصطلحنا على تسميته أداء. ثم إن فات ذلك الوقت ولم يفعل العبد العبادة في الوقت المقدر لها، وجب عليه أن يفعلها بعد ذلك قضاء، وقد يكون آثما بذلك القضاء وقد يكون غير آثم، تمام، فبحسب وجود العذر. فلو فعلها بعدها سميت قضاء. وأيضا الفقيه يفهم من نصوص الشارع أن العبادة قد يؤمر العبد بإعادتها، كإعادة ذلك الرجل للصلاة وللوضوء لأجل الخلل الذي كان في وضوئه. وأيضا مثلا ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب بعض أصحابه في عدة آثار إلى أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى إذا حضروا جماعة المسجد، يعني صلوا، هؤلاء القوم صلوا في رحالهم، أو الرجل صلى في رحله ثم جاء المسجد وحضر الإيه وحضر الجماعة يصلي مع الناس. فهذه إعادة للصلاة. فالفقيه وجد أن هناك الصلاة قد تكون إن فعلت في وقتها قد تكون أداء، إن فعلت بعد وقتها قد تكون قضاء. وأيضا هناك صورة إن هي ممكن إن هو يفعل ثم يفعل مرة أخرى ولو في نفس الوقت فتكون إعادة. فهذه كلها أمور وقعت في صدر الفقيه وفي نفس الفقيه لما تأمل في هذه النصوص وفي غيرها من النصوص. بهذا ما نقول هذه التقسيمات جاءت بالاستقراء، لم يكن الأمر هكذا، ولكن النظر والصبر العميق من الفقهاء في نصوص الشريعة، آلاف النصوص في النظر فيها، هو ما أوصلهم لهذا التقسيم وهذا الفهم لمقاصد الشارع. يبقى ذكرنا أن الواجب ينقسم من جهة التوقيت ومن جهة تعيين المخاطب به ومن جهة ذاته، وينقسم من جهة التوقيت إلى غير مؤقت ومؤقت، والمراد بالمؤقت أنه قد عين له الشرع وقتا محدود الطرفين، وقلنا ان غير مؤقت مثل اداء النذور، وان هو لا يوصف باداء ولا قضاء، لان الاداء ده معناه ان هو فعل في الوقت، والقضاء انه فعل بعد الوقت، فبالتالي ليس هناك وقت اصلا لكي يوصف باداء ولا قضاء. طيب، ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلاة الخمس، هذا يوصف باداء وقضاء، لانه لو هناك وقت محدد معين، فلو فعل في الوقت اداء، فعل بعد الوقت يبقى قضاء. هناك عدة أسئلة بقى، هناك عدة أسئلة متعلقة بتلك القطعة من المتن. أولا، ما المراد بالوقت المعين؟ ما المراد بالوقت المعين؟ هذه قضية قد أشرنا إليها. نقول المراد بالوقت المعين الوقت المأمور بإيقاع العبادة فيه، وليس وقت أداء العبادة، وليس وقت أداء العبادة. تمام؟ ثم نقول إن وقت أداء العبادة قد يطابق وقت الإيقاع وقد لا يطابقه. يبقى خد بالك، يبقى الوقت المعين هذا من قبل الشارع ليس هو وقت أداء العبادة، يعني من أول افتتاح العبادة لغاية نهاية العبادة، لا، هذا وقت لإيقاع العبادة فيه، يعني هذا قد يسمى ظرفا عند بعض الفقهاء، هذا ظرف توقع فيه الإيه؟ توقع فيه الإيه؟ العبادة. يبقى هذا وقت لإيقاع العبادة فيه، ووقت أداء العبادة قد يكون أقل من وقت الإيه؟ من الوقت المعين هذا، أو قد يطابق ذلك الوقت المعين. يبقى الوقت المعين المراد هو وقت الإيه؟ الوقت الذي يؤمر العبد بإيقاع العبادة فيه، وليس وقت أداء العبادة نفسها. طيب، السؤال الثاني، ما المراد بتعيين الشرع له؟ ما المراد بتعيين الشرع له؟ يعني نقول، هل المراد ما باشر الشرع تعيينه، أم يدخل في ذلك ما عين بما اعتبره الشارع؟ يعني إيه؟ يعني مثلا الصلاة، صلاة الظهر، لها وقت مؤقتة، أول ذلك الوقت الإيه؟ الزوال الشمس، آخر ذلك الوقت مصير ظل كل شيء مثله. طيب، يبقى هذا وقت محدد من قبل الشارع مباشرة. طيب، هناك أمور أخرى ليست مؤقتة من قبل الشارع، أمور أخرى ليست مؤقتة من قبل الشارع، لكن تؤقت مثلا بفعل العبد، تؤقت بفعل العبد زي النذر، إنسان نذر أن هو يصوم شهر شوال، النذر واجب ولا مش واجب؟ واجب، فعل ما نذره ذلك العبد واجب. طيب، أو خلينا نقول مثلا إيه، يصوم شهر شعبان أو شهر رجب، مهم، هذا النذر واجب ولا مش واجب؟ واجب. وهذا النذر مؤقت أم غير مؤقت؟ مؤقت، لأنه حد له وقت، له بداية وله نهاية. هل هذا يوصف بأنه مؤقت شرعا؟ يعني هذا الاصطلاح، نقسم الواجب اصطلاحا إلى مؤقت وغير مؤقت، هل هذا مؤقت أم غير مؤقت؟ بعض العلماء يقول هذا مؤقت، لأنه أقت بالنذر، والنذر هذا أمر قد اعتبره الشارع، وبعضهم يقول إن هو غير مؤقت، ولأن الشرع لم يباشر توقيته، وإنما هذا فعل من إيه؟ لأن هذا توقيت كان من قبل العبد. يعني الأمر فيه سعة، لكن الأقرب أن الألصق بالتوقيت، والتوقيت من قبل الإيه؟ من قبل الشرع مباشرة. طيب، ما المراد بقولنا محدود الطرفين؟ كما قلنا، له بداية وله نهاية، هذا هو الإيه؟ هذا هو المراد. يبقى المراد بقول محدود الطرفين هو له بداية وله نهاية، وله بداية حددها الشرع، وله نهاية حددها الإيه؟ الشرع. بداية معينة مرادة للشارع، ونهاية معينة مرادة للشارع. تمام؟ ليس مثلا، يعني عندما نقول مثلا إن أداء الكفارة، أداء كفارة اليمين مثلا، له بداية، والبداية هو سبب الكفارة وهو اليمين، فهل هذه بداية؟ هل هذه بداية شرعية موضوعة من قبل الشارع؟ نقول الصحيح أن هذه ليست بداية شرعية في ذلك الاصطلاح، في ذلك السياق الذي نتكلم عنه، لأن يعني الشارع قال يعني أن أنت تخرج الكفارة، ما في معنى أنت يجوز لك أن تخرج هذه الكفارة عند الإيه؟ عند أو من أول يمين. لكن في النهاية هناك وقت معين، بداية وقتية معينة مرادة للشارع؟ ليس هناك بداية وقتية معينة مرادة للشارع، غاية ما هنالك أن الشارع قد علق هذه العبادة على سبب معين، إذا وجد ذلك السبب وجد المخاطب بذلك الإيه؟ بتلك العبادة. لكن ليس معنى هذا أن هناك تأقيت أو توقيت، ليس معنى هذا أن هناك بداية لهذه الإيه؟ بداية شرعية مؤقتة من قبل الشارع لهذه العبادة. يعني المراد بالبداية الشرعية المؤقتة من قبل الشارع التي يريدها الشارع ومقصودة للشارع. سنبين ذلك أكثر إن شاء الله فيما يأتي. طيب، ما المراد بالأداء والقضاء هنا؟ يعني عندما نقول، طبعا سنفصل أكثر في معنى الأداء والقضاء، لكن عندما نقول لا يوصف بأداء ولا قضاء أو يوصف بأداء وقضاء، ما المراد بالأداء والقضاء؟ نقول المراد الأداء والقضاء الاصطلاحيان. الاصطلاحيان، لأن الأداء والقضاء لهما معنى لغوي بمعنى الفعل. أديت ما علي يعني فعلت ما علي، قضيت ما علي يعني فعلت ما علي، يبقى وهما بالمعنى اللغوي مترادفان، بالمعنى اللغوي مترادفان، لكن بالمعنى الاصطلاحي متقابلان. فنحن نريدها هنا الأداء والقضاء بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي. سنفصل في هذه المسألة أكثر إن شاء الله تعالى. فالمعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي. فعندما أقول لك توصف بأداء وقضاء ليس المراد لغة، وعندما أقول لك لا توصف بأداء ولا قضاء ليس المراد لغة، ولكن المراد اصطلاحا وفق الاصطلاح الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ونحرره. أريد أن أنبه على قضية ما، أريد أن أنبه على قضية ما، وهو إن الصحيح أن التقسيم إلى مؤقت وغير مؤقت لا يختص بالواجب والمندوب. فمن المحرم مثلا ما قد يكون مؤقتا كتحريم النافلة في وقت النهي، يبقى هناك وقت لتحريم فعل النافلة، وهذا الوقت مؤقت وله بداية وله نهاية، اللي هي أوقات الإيه؟ أوقات النهي المعروفة في كتب الفقه. فهذا محرم مؤقت، وهناك محرمات أخرى غير مؤقتة. فالصحيح أن الواجب قد يوصف بأنه مؤقت وأنه غير مؤقت، وقد نجري ذلك في الأحكام التكليفية الخمسة. لكن نحن لماذا اقتصرنا على ذكر المندوب؟ نقول لأن المندوب هو الذي يشارك الواجب في مسائل الأداء والقضاء والإعادة والموسع والمضيق، التي هي أهم مسائل المتعلقة بذلك التقسيم. يعني نحن أصلا نقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت لكي نتوسل بذلك إلى الكلام عن هذه الإيه؟ التقسيمات الفرعية والمسائل المتعلقة بها. هذه هي المسائل الأهم في ذلك المبحث. نقول أما أصل الانقسام إلى مؤقت وغير مؤقت فهذا يعم العبادة وغيرها، يعني يعم الواجب والمندوب ويعم غير الواجب والمندوب، يدخل فيه أيضا غير الواجب والمندوب كالحرام. الحرام قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقت. يعني مجرد التقسيم إلى مؤقت وغير مؤقت قد يوجد في غير العبادة، لكن التقسيم إلى مؤقت وغير مؤقت والأداء والقضاء والإعادة والموسع والمضيق وما سنذكره بعد ذلك، هذه فقط خاصة بالواجب والمندوب فقط، لا يشارك شيء من الأحكام الواجب في هذه التقسيم بهذه الصورة الإجمالية إلا المندوب. لذلك اكتفينا واختصرنا على ذكر الايه؟ على ذكر المندوب. فليس المراد وكذا المندوب، ليس المراد مجرد عبارة باعتبار التوقيت إلى غير مؤقت ومؤقت. المراد بقولنا وكذا المندوب ما سنذكره في ايه؟ فيما يأتي جميعا، بما في ذلك الأداء والقضاء والموسع المضيق وغير ذلك، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. طيب، قبل أن ننتقل إلى ما يلي، نريد أن نبين طريقة الأصحاب رضي الله عنهم في التقسيم، ونبين لماذا عدلنا عن هذه الطريقة، ونرى أن فيها نظرا إلى حد ما. الأصحاب قالوا هذا الموجود، هذا الموجود يعني أولا في عند العلامة بن مفلح في أصول الفقه، يعني هذه الصورة بهذا الاستقرار وجدت أولا عند العلامة بن مفلح، والعلامة بن مفلح يعني فيما يبدو قد أخذها عن بعض إيه؟ عن بعض المصنفين الذين صنفوا على مختصر ابن الحاجب. فمهم نقول نقطة البداية عند أصحابنا في سياق أصحابنا عند ابن مفلح رحمه الله تعالى، ثم وافقه على ذلك من جاء بعده على رأسهم المرداوي رحمه الله تعالى. فقالوا يعني خلاصة كلامهم إن العبادة من جهة التوقيت تنقسم إلى عبادة غير مؤقتة وإلى عبادة مؤقتة، حتى الآن لا إشكال، حتى الآن لا إشكال. وقالوا إن غير المؤقتة مثل ماذا؟ مثل النوافل المطلقة، مثل من الصلاة والصوم، الصلاة المطلقة، الصلاة المطلقة التي لم يحدد لها الشرع وقت، الصوم المطلق، حتى لو كان لها سبب، سجود التلاوة لها سبب، لكنها عبادة مطلقة، عبادة مطلقة. فقالوا العبادة من جهة التوقيت غير مؤقتة ومؤقتة، حتى الآن الأمر يسير. لكنهم بعد ذلك قسموا العبادة المؤقتة إلى قسمين. طبعا هم قالوا العبادة غير المؤقتة قالوا لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، حتى الآن أيضا الأمر لا إيه؟ لا إشكال فيه. تمام، وإن كان طبعا نحن سنقرر إن شاء الله تعالى أن الأقرب والله تعالى أعلم أن العبادة غير المؤقتة توصف بالإعادة. لكن قالوا إن غير مؤقتة تقسم إلى غير مؤقتة والمؤقتة. الإشكال بقى في تقسيم المؤقتة، قالوا إن المؤقتة تنقسم إلى قسمين. أولا عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين، عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين، يعني ممتد الطرفين. قالوا، أو هذا ما قاله تحديدا العلامة المرداوي في التحرير أو في التحبير، كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة. طبعا هو قال زكاة المال وليس زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر عبادة مؤقتة محدودة الطرفين، زكاة الفطر عبادة مؤقتة محدودة الطرفين، لكن غير محدودة الطرفين قال كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة. يبقى هذه قالوا عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين. نحن قد ادعينا إن العبادة المؤقتة ينبغي أن تكون محدودة الطرفين. لا، ها هنا قال أصحابنا رضي الله عنهم إن العبادة المؤقتة تنقسم إلى قسمين، قسم وقتها، قسم عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين، وقسم آخر عبادة مؤقتة بوقت محدود الطرفين كالصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان. وقالوا إن العبادة المؤقتة بوقت محدود الطرفين هذه توصف بالثلاثة، يعني توصف بالأداء والقضاء والإعادة سوى الجمعة. سأتكلم عن مسألة الجمعة الآن، أو هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وقالوا إن العبادة المؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين هذه توصف بالقضاء، أو آسف، توصف بالأداء دون القضاء، توصف بالأداء دون القضاء. طيب، نريد أن نبين أصل ذلك التقسيم ووجه الإشكال فيه، ولماذا يعني لماذا نقول إن فيه نظرا. نقول أصل هذا التقسيم كما قلنا هو العلامة بن مفلح رضي الله عنه، طبعا بالنسبة لأصحابنا. فنقول هو جعل من المؤقتات، من العبادات المؤقتات، عبادات غير محدودة الطرفين. يبقى عباد هناك، يبقى جعل هناك عبادات لها وقت مؤقتة ومع ذلك وقتها غير محدود الطرفين، ومثل لذلك بالحج فقط، مثل لذلك بالحج فقط. طيب، والمراد بغير محدود الطرفين ما معنى أن تكون العبادة مؤقتة ومع ذلك الوقت غير محدود الطرفين؟ هذا اصطلاح قد قاله بعض الأصوليين، ومرادهم بذلك الإشارة إلى العبادات العمرية، هكذا سموها، العبادات العمرية، يعني العبادات التي وقتها العمر، يبقى هي مؤقتة بوقت هو العمر، مؤقتة بوقت هو العمر. يبقى المراد بالعبادة المؤقتة غير محدود للطرفين ما كان وقته العمر. تمام؟ ونحن نقول إن المبدأ نفسه مردود، مبدأ وجود عبادة مؤقتة ومع ذلك هي غير محدودة الطرفين، أو مع ذلك هي عمرية، أو مع ذلك وقتها العمر، نقول المبدأ نفسه مردود، لأن لا نسلم بوجود فرق بين هذا وبين النوافل المطلقة ونحوها، لأن الجميع قد خوطب المكلف بإيقاعه في مدة عمره من غير تحديد وقت لذلك. يعني الصلاة المطلقة خوطب المكلف طبعا خوطب المكلف على وجه الايه، على وجه الندب، خوطب المكلف الى ايقاعها في مدة عمره من غير اعتبار وقت معين ومن غير تحديد وقت معين. هي مسألة الايه، مسألة زكاة المال، او خلينا مثلا في الحج خوطب المكلف بأدائه وبفعله في مدة عمره، طبعا على ما يقولونه، يعني سنبين أين الإشكال في ذلك، في مدة عمره من غير تحديد وقت معين. نقول لا فرق بين هذا وذاك. يبقى محاولة القول بأن هناك فرق بين العبادة غير المؤقتة وبين عبادة مؤقتة غير محدودة الطرفين، نحن لا نسلم بوجود فرق معتبر شرعا. فنحن نقول إما أن يكون قسما واحدا، يبقى هما قسم واحد زي ما احنا فعلنا وقلنا إن هو العبادة إما غير مؤقتة أو مؤقتة، والمؤقتة هي محدودة الطرفين بس، ودمجنا العبادة اللي هي غير محدودة الطرفين مع العبادة غير المؤقتة، فإما أن يكون قسما واحدا وإلا فلا. ثم نقول بقى موضع الإشكال الحقيقي هو ما يأتي، إن الشافعية ونحوهم تكلفوا ذلك القسم لأجل الحج ولأجل قاعدتهم ولأصلهم في الحج. لماذا؟ لأن الشافعية جعلوا الحج واجبا موسعا مؤقتا بالعمر. يبقى هما جعلوا الحج واجبا مؤقتا موسعا ووقته العمر. فيعني عندما تستقرأ كلام الأصوليين تجد أنهم أنشأوا ذلك القسم. يعني من يذكر ذلك القسم أصلا؟ طبعا هم قلة. من يذكر ذلك القسم إنما يذكره لأجل الحج، لأجل الحج ولأجل طريقة الشافعية ومن فقههم في الحج، لأنهم يقولون أن الحج عبادة مؤقتة ووقتها موسع ووقتها العمر ووقتها العمر. وطبعا بما ان الوقت موسع فهذه العبادة تفعل عندهم على التراخي. ما هو ما معنى ان الوقت موسع؟ يعني ما معنى ان وقت الظهر موسع من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله؟ ما معنى ذلك الامر؟ انك يعني لا يجب عليك ان تفعل هذه العبادة في اول الوقت، تمام، لكن يجوز لك ان تؤخرها الى وسط الوقت والى اخر الوقت. كذلك هم يقولون في الحج، هم يقولون ان الحج واجب على التراخي في مده معينه، مؤقت بمده معينه، وقالوا هذه المده هي العمر. تتضايق المده بتضايق العمر. سنتكلم عن مساله تضايق الواجب الموسع، فالمده تتضايق بتضايق الايه، العمر. وقالوا ياثم التارك بالموت لان الوقت قد خرج، كما نقول إن يأثم تارك الظهر بغير عذر حتى خروج الوقت، هم كذلك يقولون يأثم تارك الحج بغير عذر حتى وإن أخره، يعني أخره يعني ثم مات فجأة، تمام، هذا يأثم، هو يعزم إنه يعني كان عازما أن يفعل أن يحج لكن مات فجأة، قالوا هذا يأثم. لكن المسألة فيها طبعا فيها تفصيل وتحرير عندهم، لكن فريق منهم على الأقل قطع بأن هذا إيه، هذا يأثم لأن الوقت قد خرج، وهو هذه عبادة مؤقتة بالإيه؟ بالعمر. فلأجل ذلك جعلوا أو أنشأوا أو اخترعوا ذلك القسم لأجل الحج. ولأجل ذلك قالوا أن هذه العبادة التي وقتها غير محدود الطرفين قالوا توصف بالأداء دون القضاء. لماذا قالوا ذلك؟ لأن تصور القضاء متعذر أصلا، لأن هذه العبادة وقت أدائها العمر، فبالتالي تصور القضاء متعذر، لأن الوقت لا يخرج إلا مع الموت، فبالتالي هيقضي إمتى؟ هيقضي امتى؟ هذا هو التعليل الصحيح لقولهم ان هذه العبادة او ذلك القسم يوصف بالاداء دون القضاء، وليس ما ذكره العلامة المرداوي. اما ما علل به العلامة المرداوي فيه نظر، ومنشأ ذلك الخطأ يعني في التعليل التداخل الذي قد وقع له بين هذه المسألة ومسألة أخرى قد ذكرها العلامة الطوفي لا علاقة لها بهذه المسألة. طيب، بعدما وضحنا منشأ هذا الإشكال، نحن نقول بقى على أصلنا، نحن الحنابلة، نحن عندنا عد عبودية الحج الواجب من ذلك القسم فيه نظر. يعني احنا لا اصلا كما قلنا اولا لا نسلم ان هذا القسم اصلا يعني موجود، لا نسلم بوجود ذلك المبدأ اصلا، مبدأ ذلك القسم لا نسلمه اصلا. ولو فرضنا يعني من باب القسمة العقلية، قبلنا من باب القسمة العقلية وجود ذلك القسم، فعد الحج على اصلنا وعلى قاعدتنا من ذلك القسم فيه نظر بين، وفيه تأثر بمقالات الايه؟ مقالات الشافعية. تمام؟ لأن الحج عندنا على الفور. الحج عندنا على الفور، غير مؤقت. غير مؤقت. لأن هو ما معنى أن تؤقته توقيتا موسعا؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك أن وجوبه على التراخي؟ يعني لأن كل مؤقت موسع لا يصح أن يكون واجبا على الفور. فهناك تناقض بين قولنا ان هذه عبادة وقتها غير محدود الطرفين ووقتها بقدر العمر، وبين قولنا ان الحج واجب على الفور. كيف تقول هذا؟ يعني هل يصح مثلا اقول لك ان وقت الظهر من كذا الى كذا ثم الظهر واجب على الفور؟ هذا اصلا يعني هذه تناقض تلك. فبالتالي نحن اصلنا الذي نخالف فيه الشافعية ان الحج واجب على الفور، فكيف نؤقت وقتا للحج ويكون ايضا ذلك الوقت موسعا؟ كيف يكون ذلك؟ فالامر يعني ايه، الجمع بين الامرين فيه تناقض. لكن بل الصحيح ان الفوريات عموما كما ذكرنا لا توصف بالتوقيت. الفوريات اي شيء هو واجب على الفور، اي شيء واجب على الفور لا يوصف بالتوقيت، لا يمكن ان يكون مؤقتا، ولا يوصف بالاداء او القضاء كما قرره العلامة القرافي والشوشاوي المالكيان، وكذلك قرره غيرهما. تمام؟ يبقى ممكن المؤقت توقيتا مضيقا، هذا ممكن، يعني ممكن نقول ان هو الفوريات ممكن تكون يعني توصف بالفورية. يبقى الواجب المؤقت المضيق يبقى يصح ان احنا نقول ان هو يوصف بالفورية، لكن الواجب المؤقت الموسع لا يمكن ان يكون واجبا على الفور. فالفوريات غير مؤقتة، الفوريات غير مؤقتة، وكما قلنا الصحة كذلك التحقيق انها لا توصف بالأداء ولا بالقضاء في الجملة. ولا يقال ايضا، لا يصح ان يقال، يعني ممكن حد يقول ان طيب ما احنا نقول ان الشيء الواجب على الفور، مثلا اخراج الكفاره واجب على الفور، فنقول ان اخراج الكفاره مؤقت بوقت الفعل، مؤقت بوقت الفعل. يعني مثلا نحن نقول ان هناك الامر باخراج الكفاره، ثم فهم الأمر بإخراج الكفارة، ثم وقت الذي يمكن أن تفعل فيه إيه؟ أن يفعل فيه إخراج الكفارة. فنقول إخراج الكفارة مؤقتة بذلك الوقت الذي يمكن أن تفعل فيه الكفارة وأن تخرج فيه الكفارة بعد سماع الإيه؟ بعد سماع الخطاب وفهم الخطاب. أول وقت يعني يمكن أن تفعل، أول وقت يتسع لفعل الإيه؟ لفعل الكفارة. هذا هو وقت الكفارة ومن بعد ذلك قضاء. هذا الكلام فيه نظر. أولا لأن الشارع لم يباشر تعيين وقت لها، يعني الشارع لم يعين لها وقتا، بل وقتها بحسب وجود السبب كما بينا، ذكرنا هذه المسألة ونبهنا عليها. الوقت هنا الشارع، ليس هناك وقت حدده الشارع، لكن الوقت هنا كان بحسب وجود السبب. لكن الشارع لم يؤقت لها وقتا، لم يعين لها وقتا، ان هذا الوقت تلك الساعة ذلك اليوم تفعل فيه هذه العبادة. تمام؟ فالوقت ها هنا بحسب وجود السبب. في أي وقت بقى كان ذلك السبب؟ يعني كان ذلك السبب في الليل أو في النهار أو في ذلك الشهر أو في غيره، في أي مكان، يبقى الموضوع الأمر يدور مع الإيه؟ مع السبب، العبادة تدور مع سببها، وليس هناك وقت معين قد أقته الشارع أو وضعه الشارع لأجل هذه الإيه؟ العبادة. أيضا نقول، يعني هذا من جهة ابتداء العبادة، نقول حتى إن منتهى وقت انتهاء العبادة غير منضبط، هذا يختلف من مكلف لآخر ومن حال لأخرى. يعني مثلا لو قلنا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هل هناك وقت منضبط لإطعام 10 مساكين؟ هل كل الناس تتساوى في إن أنت تروح تجيب الطعام وتسأل على المساكين وتروح تدور عليهم وتنزل لهم لغاية عندهم وتأكلهم؟ هل هناك وقت منضبط أصلا؟ فكيف تقول إن هو مؤقت؟ ده هذا ممكن واحد يفعله في ساعة، وده ممكن غيره يفعله في 10 ساعات، فكيف يقال إن هو مؤقت؟ كيف يقال إنه مؤقت؟ الوقت غير منضبط، ولا يملك الإنسان حتى لا يملك تحديده على المستوى الشخصي. يعني أنت لو كنت فلان المفروض تطعم 10 مساكين، لا يستطيع إن هو يحدد كم يستغرق منه الأمر، فكيف يقال إن هو مؤقت والوقت مجهول أصلا؟ وأيضا نحن ذكرنا ونبهنا إن المراد بالتوقيت الشرعي أن يكون الوقت المعين نفسه مرادا للشارع، مقصودا للشارع، أن يكون مطلوبا إيقاع الفعل مع لحاظ إيقاعه في ذلك الوقت دون غيره. أما في الفوريات اللي هي الأمور الواجبة على الفور زي إخراج الكفارة ونحو ذلك، فالوقت غير ملاحظ ولا مراد لذاته. الوقت غير ملاحظ ولا مراد لذاته كما ذكرنا ونبهنا، بل الوقت كما يقول علامة القرافي معتبر من جهة مصلحة المأمور به، ان انت ينبغي انك تفعل ذلك الامر ايه؟ معجلا، تتعجل فيه، هذا لاجل مصلحة المأمور به، ليس لاجل مصلحة الوقت ولا لاجل اعتبار الوقت. لكن نحن لو اردنا الوقت بالمعنى العام لكان كل واجب مؤقت. حتى يعني القاضي أبو يعلى في العدة أشار إلى هذه المسألة، إن من وجه ما كل وجه مؤقت. يعني إحنا لو اعتبرنا إن الوقت بالمعنى العام كل واجب هيكون مؤقت، كل واجب هيكون مؤقت. يعني مثلا هم يقولون الصلاة النوافل المطلقة مؤقت من أول إرادة فعلها أو من أول حتى الشروع فيها لغاية إيه؟ لغاية الوقت اللي ممكن تاخده، هنقول إن هو مؤقت. سجود التلاوة مؤقت من أول ما تسمع الإيه، من أول ما تتلو السجدة لغاية الوقت المقدر لإيه، لفعل سجود التلاوة، كل شيء هيكون مؤقت، كل واجب هيكون مؤقت. فبالتالي نحن لا نريد الوقت بالمعنى العام، نحن نريد الوقت الذي لاحظه الشارع وأراده الشارع وكان مقصودا للشارع. تمام؟ فنقول إن حتى النوافل المطلقة لا تخلو من نوع توقيت. ونقول أيضا مما نص على كون الفوريات غير مؤقتة، ممن نص على كون الفوريات غير مؤقتة من أصحابنا ابن قاضي الجبل. ابن قاضي الجبل نص على ذلك، وقد نقل كلامه العلامة المرداوي في التحبير. والعجيب كذلك أن الطوفي نقل كلام القرافي المتعلق بهذه المسألة وأقره، مع أن الطوفي قد يفهم من كلامه في غير ذلك، يعني في موطن آخر. ونقول أيضا ممن نص على ما ذكرنا بتفاصيله صراحة العلامة الإمام موفق الدين ابن قدامة في الروضة. طبعا هو تابع الغزالي في ذلك في المستصفى، لكنه وافقه. فقال العلامة الموفق في روضة الناظر وجنة المناظر، قال: والزكاة واجبة على الفور. الزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين، ليس هناك وقت معين من قبل الشارع لفعل الزكاة. ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل إنه قضاء القضاء. فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا، اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا، ثم فات الوقت قبل الفعل. لكن يقول إن الزكاة الواجبة على الفور غير مؤقتة، ليس له وقت معين من قبل الشارع لكي نقول إن فيها أداء وفيها قضاء. وهذا الذي ذكره الغزالي في المستصفى ثم وافقه عليه وتابعه عليه العلامة الموفق، هذا هو التعليل الصحيح المعتبر. وأما ما أشار إليه العلامة الطوفي ما أشار إليه في رد ذلك التعليل، ففيه نظر وفيه اضطراب الحقيقة، وفيه خروج عن مرادهم ومقصودهم بذلك الإيه بذلك التعليل. ثم بنى العلامة المرداوي عامة كلامه في هذه المسألة على كلام الطوفي، مزاوجا بينه وبين كلام ابن مفلح الذي قد ذكرناه. والصحيح الصحيح ما قاله الشيخ الموفق، هذا هو الصحيح ما قاله الشيخ الموفق رحمه الله تعالى. طيب، احنا ذكرنا الآن ما فعله العلامة ابن مفلح. العلامة ابن مفلح وافق بعض شراح المختصر ابن الحاجب في تقسيم العبادة إلى غير مؤقتة ومؤقتة، ثم تقسيم المؤقتة إلى مؤقتة وقتها العمر أو وقتها غير محدود الطرفين، ومؤقتة وقتها محدود الطرفين، ومثل للعبادة المؤقتة بوقت غير محدود الطرفين بمثال واحد، وهو الحج الواجب، وهو أصلا المثال الذي أنشأ الشافعية ومن وافقهم، أنشأوا ذلك القسم لأجله. المشكلة إن جاء بعد ذلك العلامة المرداوي رحمه الله تعالى وأدخل في ذلك القسم زكاة المال، وأدخل الكفارة، وأدخل نحو ذلك. وهذا فيه نظر بين، يعني كيف يقال ذلك مع اشتراطنا الفورية؟ يعني كيف نقول إن هذه عبادات مؤقتة ولها وقت معين من قبل الشرع، هو العمر، جميع العمر، مع اشتراطنا الفورية في جميع هذه الأشياء، يعني جميع هذه الأشياء، جميع هذه العبادات. زكاة المال عندنا واجبة على الفور. ما هو الوقت؟ ما هو الوقت المحدد؟ ما ذلك الوقت المحدد لزكاة المال؟ ليس هناك وقت واجبة على الفور عندنا. لو كان هناك وقت، فضلا يكون ذلك الوقت غير محدود الطرفين، يعني من أول، يعني من الأول للآخر، مستغرق للعمر. تمام؟ كيف تكون على الفور؟ كذلك إخراج الكفارة، كذلك فعل النذور، كيف تكون هذه الأمور على الفور ثم نجعلها داخلة تحت ذلك القسم؟ طبعا حتى إدخال زكاة المال وإدخال الكفارة فيه إشكالات أخرى حتى زائدة على إدخال الحج، لكن لا داعي لإطالة المقام بالاستفاضة فيها. يبقى المهم هذا الذي بيناه هو الإيه، هو الداعي لعدولنا عن طريقة الأصحاب رضي الله عنهم، إن هذه الطريقة فيها إشكال كبير وتتعارض مع قاعدة المذهب الواضحة في كون الحج الواجب على الفور، وزكاة المال على الفور، والكفارات على الفور، وأداء النذور على الفور. فما كان من كل هذه الأشياء أشياء غير مؤقتة، كل هذه الأشياء أشياء غير مؤقتة وواجبة على الفور بغير توقيت معين، وليس هناك لها وقت ملاحظ من قبل الشارع، ليس لها هناك وقت ملاحظ من قبل الشارع. اللهم إلا لو كان العلامة ابن مفلح يعني يريد بغير محدود الطرفين اصطلاح آخر، يعني لا نعرفه ولا نقف عليه، أو هكذا فهم مثلا المرداوي فإيه فتابعه، لكن معلوم في كلام الأصوليين، أو في كلام من خاض في ذلك من الأصوليين، أن مرادهم بغير محدود الطرفين ثم التمثيل لذلك بالحج المراد العبادة العمرية المؤقتة بجميع العمر. هذا واضح جدا، يعني من طلع المدونات الأصولية يعلم مرادهم بذلك الإيه؟ بذلك الاصطلاح وبذلك التقسيم. وبالتالي يعني من أدرك ذلك علم أن هذا يناقض قاعدة المذهب. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى غفر له بعدما ذكر أن العبادة المؤقتة توصف بالأداء والقضاء، والعبادة غير المؤقتة لا توصف بالأداء ولا بالقضاء. أخذ يعرف الأداء والقضاء، ثم يعني من باب نافلة القول عرف الإعادة. فقال المصنف غفر الله لنا وله: والأداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولا شرعا. فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولا شرعا، والقضاء فعلها، فعل العبادة بعد وقت الأداء ولو لعذر، والإعادة فعلها مرة بعد أخرى، يعني فعل العبادة مرة بعد أخرى. طيب، احنا يعني كملنا إن الواجب بينقسم من جهة التوقيت، ومن جهة تعيين المخاطب به، ومن جهة تعيين ذاته، وقلنا إن الإيه من جهة التوقيت غير مؤقت ومؤقت، ثم الواجب المؤقت قد يكون أداء، وقد يكون قضاء، وقد يكون إعادة. قد يكون أداء وقد يكون قضاء وقد يكون إعادة. لا نتكلم عن تحليل هذه التعريفات، طبعا يعني لا نحتاج إلى بيان المفردات في هذه التعريفات لأنها واضحة، قد نشير إليها إشارة، لكن ننتقل مباشرة إلى تعريف إلى تحليل تعريف هذه المصطلحات. نتكلم الآن تعريف الأداء، وقلنا الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولا شرعا. أولا نقول فعل العبادة فعل، فالأداء هو الفعل وليس المفعول، أما الثاني فهو المؤدى. تمام، يبقى لو عندما نعرف الأداء بأنه العبادة أو ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، كما قاله العلامة المرداوي وكما قاله ابن النجار، ما فعل أي المفعول، فهذا فيه نظر وفيه مسامحة، بل الأداء هو الفعل والمفعول الذي فعل هو المؤدى، تمام، وليس الأداء. فالأداء الأصح والأقرب أن يقال الأداء فعل العبادة، يبقى الأداء هو الفعل، فعل العبادة. فالأداء لا يختص بالواجب، لذلك لم نقل فعل الواجب في وقته المقدر له، لكن قلنا فعل العبادة. لفظة العبادة هذه يدخل فيها الواجب ويدخل فيها الفرض، يدخل فيها الواجب ويدخل فيها الإيه؟ الندب. فالأداء لا يختص بالواجب، بل يختص بالعبادة المؤقتة، الواجب والنفل المؤقتين. تمام؟ يبقى الواجب المؤقت والنفل المؤقت كل منهما يوصف بالإيه؟ بأنه أداء. يوصف بالأداء يعني ويوصف بالقضاء. فعل العبادة في وقتها المقدر. طبعا احنا نريد الإشارة إلى مسألة، وهن العلماء اختلفوا في مسألة الأداء والقضاء والإعادة، يعني منهم من جعل هذا التقسيم أداء وقضاء وإعادة، منهم من جعل ذلك تقسيما مستقلا للحكم، تقسيما مستقلا للحكم، يعني الحكم ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، الحكم التكليفي ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، ثم قالوا الحكم ينقسم، يعني تقسيم، يعني هناك تقسيم آخر للحكم، وأنه ينقسم إلى أداء وقضاء وإعادة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن من الأحكام ما لا يندرج تحت هذه الأقسام، بل لا يتصور أصلا كالمحرمات، يعني لا يتصور أن المحرم ينقسم إلى أداء وقضاء وإعادة. تمام، فبالتالي يعني كون ذلك تقسيم لعموم الحكم هذا فيه نظر. أيضا من العلماء من جعل ذلك التقسيم الأداء والقضاء والإعادة، جعل هذه الأشياء أقسام من أقسام الحكم الوضعي، فقال مثلا الحكم الوضعي كذا كذا كذا، والرخص والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، ومنهم من جعلها من لوائح الحكم الوضعي، ومن فعل ذلك العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة، ومنهم من جعل الأداء والقضاء والإعادة أقسام للواجب عموما، وهذا فيه نظر، لأن هناك واجبات غير مؤقتة لا توصف بالإيه؟ بالأداء والقضاء والإعادة. ومنهم من جعل ذلك للواجب الموسع، تمام، وهو أيضا جيد، لكن هذا التقسيم لا يختص بالواجب الموسع، فنقول الأقرب أن هذا تقسيم للعبادة المؤقتة، واجبات أو نوافل موسعة أو مضيقة، تمام، موسعة أو مضيقة. فهذا هو الأقرب، هذا ما سرنا عليه، أن هذا التقسيم الأداء أو هذه الأقسام الأداء والقضاء والإعادة، هذه أقسام للعبادة المؤقتة، العبادة المؤقتة، سواء كانت واجبات أو نوافل، سواء كانت موسعة أو مضيقة، موسعة أو مضيقة. طيب، فعل العبادة في وقتها المقدر لها، فعل العبادة في وقتها المقدر لها. طيب، عندما نقول في وقتها المقدر لها، هذا القيد يخرج ماذا؟ أولا يخرج ما لم يقدر له وقت، فالعبادة غير المؤقتة لا توصف بالأداء الاصطلاحي، العبادة غير المؤقتة لا توصف بالأداء الاصطلاحي، قد توصف بالأداء اللغوي كما سنبين إن شاء الله، لكن لا توصف بالأداء الاصطلاحي ولا القضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قالوا وكذلك يخرج القضاء، عندما نقول في وقتها المقدر، قالوا يخرج القضاء بذلك، يخرج القضاء بذلك، لأن القضاء هو ما يفعل بعد الوقت المقدر، القضاء هو ما يفعل بعد الوقت المقدر، فالمفعول في الوقت المقدر هو الإيه؟ هو الأداء. طبعا هذا ذكره العلامة المرداوي وغيره، إن الوقت يعني في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء. وطبعا هذه العبارة فيها تسمح، فيها شيء من التساهل، لأن الصحيح أن في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء غير المؤقت. تمام، يبقى في وقتها المقدر يخرج القضاء، هذا القيد يخرج القضاء غير المؤقت فقط، ثم قيد أولا الذي يأتي بعد ذلك هذا الذي يخرج القضاء المؤقت، فيخرج القضاء بمجموع القيدين، مجموع القيدين كما سنبين، أنا هيظهر الآن أكثر عندما نتكلم عن أولا. طيب، يبقى فعل العبادة في وقتها المقدر له، في وقتها المقدر له، في وقتها المقدر له، هذا القيد أخرج ما ليس له وقت، لأنه ليس له وقت مقدر، العبادة غير مؤقتة. وكذلك أخرجت القضاء، لأن القضاء يكون بعد الوقت المقدر وليس في الوقت المقدر، في وقتها المقدر أولا. يعني أولا هذا القيد متعلق بماذا؟ كلمة أولا هذه متعلقة بتقدير الوقت وليس بالفعل، يعني المراد فعل العبادة في الوقت الذي قدر لها أولا، الذي قدر لها أولا، وليس المراد فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا أولا. يعني أولا هذه ليست متعلقة بالفعل، ليست متعلقة بأول فعل، لكن متعلقة بأول وقت مقدر، يبقى هي مراد أول وقت مقدر وليس أول فعل. تمام، يبقى أولا متعلقة بقوله في وقتها المقدر وليس بقوله فعل العبادة، فعل العبادة. تمام، ويخرج بذلك نحو قضاء رمضان، لأن كده في مشكلة يا مشايخ. تمام، أنت عندما لو أنت قلت فعل العبادة، لو أنت جيت تعرف الأداء وقلت فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، تقول لي ده والله تعريف جميل، وهذا التعريف بالمناسبة ذكره كثير من الأصوليين اكتفوا بذلك يعني، لكن هناك إشكال الآن في هذا التعريف. تمام، ليه بقى؟ لأن هناك قضاء رمضان مثلا، قضاء رمضان هذا عبادة، أو هذه عبادة مؤقتة، لأن الشارع قد وقت وقتا لقضاء رمضان، فقال قضاء رمضان إلى رمضان تالي، يبقى قضاء رمضان مؤقت زي ما الأداء مؤقت، قضاء رمضان مؤقت ولكن توقيتا واسعا بخلاف الإيه، توقيت الأداء مضيق، فقضاء رمضان مؤقت ووقته من خروج الإيه، من خروج الشهر في الجملة يعني، إلى إيه، إلى رمضان تالي، إلى رمضان تالي. طيب، فدلوقتي الذي فعل القضاء في ذلك الوقت، ألا يصدق عليه أنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا؟ صحيح، ومع ذلك هذه العبادة قضاء ولا أداء؟ هذه عبادة قضاء وليست أداء، لذلك أضفنا لفظة أولا لكي ننبه على أن العبادة لو وقت لها الشارع وقتين، لو وقت لها الشارع وقتين، فالأداء هو ما فعل في الوقت المقدر أولا. يبقى الشارع في عبودية الصيام، صيام رمضان، الصيام الواجب، الشارع قدر لها وقتا للأداء ثم قدر لها وقتا للقضاء، المفعول في الوقت المقدر أولا هو الإيه؟ هو الأداء، لكن المفعول في الوقت المقدر ثانيا هو القضاء. لذلك قلنا إن إحنا عندما نقول في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء، هذا غير صحيح، لأنه لم يخرج قضاء رمضان. تمام، لأن قضاء رمضان فعل في وقت فعل يعني هو عبادة مفعولة في وقتها المقدر لها. تمام، لكن في وقتها المقدر لها هذا القيد يخرج القضاء غير المؤقت، أما القضاء المؤقت فخرج بقيد أولا، فبالتالي القضاء خرج بمجموع القيدين، بمجموع القيدين، القيد الأول في وقتها المقدر لها والقيد الثاني أولا. طيب هناك مثال آخر ذكره العلامة المرداوي في مسألة الإيه؟ في مسألة العبادات التي تخرج أو الأمور التي تخرج من التعريف بقولنا أولا. إحنا قلنا أولا نحو قضاء رمضان أو قضاء رمضان. مما ذكره العلامة المرداوي أو العلامة ده ذكر مثالا آخر مع قضاء رمضان، قال قضاء الصلاة عند تذكرها. قال قضاء الصلاة عند تذكرها. ونحن نقول هذا المثال فيه نظر، هذا المثال فيه نظر لعدة أسباب. أولا إن هذا المثال مبني على لفظة يحتج بها كثير من الفقهاء أو كثير من الأصوليين في المقام الأول، وأيضا طائفة من الفقهاء، وهذه اللفظة لا وجود لها في كتب الحديث. تمام، يعني هي لفظة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة لا وجود لها في كتب الحديث. وسبحان الله من العجائب، يعني هذه اللفظة كثيرة الدوران على ألسنة الأصوليين وعلى ألسنة طائفة من الفقهاء، بل على لسان جماعة أو على ألسنة جماعة من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه اللفظة اللي هو حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. هذه العبارة فإن ذلك وقتها وهذه اللفظة فإن ذلك وقتها، هذه اللفظة غير موجودة في الحديث. هذه اللفظة غير موجودة في الحديث، ولا غير موجودة في أي حديث، وغير موجودة لا في حديث موضوع ولا صحيح ولا ضعيف ولا ليه سند ولا ملوش سند، ليس لها وجود خالص في كتب الإيه، في كتب الحديث. وموجودة في كلام كما قلنا كثير. هذه المسألة يعني لا يكاد يخلو كتاب من الأصول في هذا الباب، في باب القضاء والأداء، من ذكر ذلك الحديث. وهذا الحديث لا، يعني هذه اللفظة لا وجود لها. الحديث معروف فليصليها إذا ذكرها فقط فقط، ممكن بعض الإضافات الأخرى لكن ليس لها علاقة بالإيه، بذلك اللفظ. فإن ذلك وقتها، طبعا هذا اللفظ يفهم منه إيه؟ يفهم منه إن في وقت معين قد قدره الشارع ثانيا لفعل القضاء أو لفعل العبادة بعد الوقت الذي قدر. لأن الأداء من نام عن صلاة مثلا صلاة الظهر، تمام، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها ذكرها فإن ذلك وقته، من ذلك وقتها. يبقى في وقت الأول وفي وقت ثاني قدره الشارع بذلك النص. تمام، هذا الذي يبنون عليه ذلك المثال. ونحن نقول هذه اللفظة أصلا غير صحيحة، غير موجودة أصلا في الأحاديث، لا موجودة في أي موجودة في أي مصنف مصنفات الأحاديث. سبحان الله، كما قلنا هذه اللفظة كثيرة الإيه؟ كثيرة الدوران على لسان الفقهاء، بل مثلا كثيرة الدوران على لسان رجل محقق الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذه اللفظة كثيرا، ذكرها في شرح العمدة أكثر من مرة، ذكرها في مجموع الفتاوى أكثر من مرة يذكر هذه اللفظة، وأيضا لعله قد ذكرها أيضا في الرد على الرافضي منهج السنة. أكثر من مرة يذكر هذا اللفظ ويجعله أحيانا رواية، يعني يقول فليصلي إذا ذكرها، وفي لفظ قال فإن ذلك وقتها. ومع ذلك هذا اللفظ لا وجود له كما إيه؟ كما ذكرنا. وممن ذكر ذلك ابن القيم، العلامة ابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاة، قال إن هو يعني إن هو قد تعنى في محاولة إيجاد ذلك اللفظ في أي كتاب حديث لكنه لم يقف على ذلك. أيضا ممن ذكر ذلك ابن حجر في تخريج حديث الشرح الكبير، ذكر إن هو لم يجد هذه اللفظة أبدا وليس لها وجود في كتب الحديث. أيضا ممن ذكر ذلك وفصل فيه ابن الملقن، لأن هذه اللفظة ليس لها وجود في كتب الحديث. وأقرب شيء لهذه اللفظة حديث مرفوع قال فيه أو يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. طبعا هذا غير الحديث الثاني، يعني اللفظة الثانية مذكورة في سياق ما، لكن هذا حديث مستقل بذاته يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، فوقتها إذا ذكرها. وهذا الحديث يعني لم هذا الحديث رواه الدارقطني ورواه البيهقي، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الأوسط. ولعل هذا الحديث هو إيه، هو أصل هذه اللفظة في كلامهم، يعني هو مدخل، يعني هو الباب الذي ولجت منه هذه اللفظة إلى كلامهم. ومع ذلك فإن ذلك الحديث ضعيف جدا جدا. هذا الحديث مداره على حفص بن عمر، هذا الرجل منكر الحديث، حتى يعني في روايته لذلك الحديث كان هناك اضطراب، يعني هو منكر الحديث أصلا، وحتى هذه الرواية إيه؟ روايته لذلك الحديث فيها اضطراب. فسبحان الله، هذه من الأمور الهامة جدا أنت ينبغي أن تقف عندها، إن هناك أمور قد يكون فيها نظر، هناك هفوات، ومع ذلك تتكرر في كلام كثير من العلماء. العلامة النووي رحمه الله تعالى يذكر أن هو النووي في طبقة متقدمة فيها الفقهاء ومجتهد وفيها مجتهد المذاهب وغير ذلك، ومع ذلك يذكر أن الخطأ قد يقع في كتاب من الكتب ثم تجده منقولا ينقل كما هو في 20 كتاب، وأيضا مما ذكر شيئا قريبا من ذلك أيضا ابن عابدين في رد المحتار. فهذه من الأمور المشاهدة، فأنت ينبغي أن إيه ألا تغتر بكثرة إيه بأن الشيء موجود بكثرة في كلام الفقهاء، لأن الفقهاء يأخذون عن بعضهم الإيه عن بعضهم البعض. وكان تجد حديث يعني أو لفظة أو خطأ في شيء ما، هذا تجده أحيانا في كتب المذهب، خطأ وقع لبعض الأكابر المتقدمين ثم تابعه على ذلك من جاء بعده تعظيما له وتعظيما لقدره ونحو ذلك، وأحيانا قد يكون ذلك فيه بعض الاتكال على تحقيق ذلك الإمام. لكن إن هذا إذا تكرر الشيء، طبعا هذا طبعا طبعا تكرر ذلك الشيء يستدعي الجدية في البحث والتأكد من إيه من وهذا جعلك في قلق إن أنت يعني إن أنت تنسب تلك العبارة للوهم أو أن فيها نظر أو نحو ذلك، لكن مع ذلك هذا ليس بمستحيل، كما قال العلامة النووي أن هذه الأمور مما إيه؟ هذا الأمر مما يحدث، كما يعني هذا مثال وجود هذه الإيه؟ هذه اللفظة في كلام عشرات لم يكن مئات من الأصوليين والفقهاء، مع عدم ثبوتها ومع عدم ورودها أصلا يعني. وأقرب شيء إليها حديث ضعيف جدا غاية في الضعف، إما أنها لا أصل لها أو أصلها حديث ضعيف جدا جدا مردود لا يبنى عليه شيء. طيب، فنحن نقول إن هذا المثال مثال فعل الصلاة بعد تذكرها أولا مبني على تلك اللفظة، وتلك اللفظة ضعيفة، تمام، ضعيفة غير ثابتة. ثم نحن نقول إن الصحيح عندنا إن قضاء الفوائد غير مؤقت أصلا، قضاء الفوائد غير مؤقت أصلا، فضلا يكون لي وقت أول وقت ثاني وكلام ده كله، في قضاء الفوائد غير مؤقت. وحتى لو صحت هذه الرواية اللي هي فإن ذلك وقتها فرضا، يعني لو صحت فنحن نحملها حينئذ على غير التوقيت الشرعي، يعني يفعلها حينئذ مثلا، تمام. فلكن ليس معنى هناك وقت آخر قد أنشئ لها. ويعني هذا القول بوجود يعني هذا القول اللي هو قول وجود توقيت معين لقضاء النوافل أو لقضاء الفرائض، آسف، هذا إنما يصح مثلا على أصل الحنفية، لأن الأحناف يقولون إن الفوائد مؤقتة بالعمر، هذا صرحوا به، إن قضاء الفوائد مؤقت بالعمر، يبقى هذه من الإيه؟ هذه من الأمور اللي هي العمرية عندهم، الأمور اللي هي لا حد لها، لا حد لطرفيها، تمام؟ وإن كان طبعا هي لها بداية، لكن عموما هم يطلقون إن هي عمرية أو إن هي وقتها العمر أو نحو ذلك. هم صرحوا بذلك، فيجوز قضاء الفوائد عندهم على التراخي. ولعل ذلك أيضا هو مسلك الشافعية، لأنهم جعلوا قضاء الفوائد بعذر على التراخي. وطبعا هذه المسألة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا عذر، يعني هنا هذا من سمى معذور. فقالوا إن الإنسان إذا فاتته الصلاة لعذر ما، فإن قضاء تلك الفوائد أو قضاء تلك الفائدة يكون على التراخي، وقد يفهم من كلامهم ان هي مؤقته بالعمر، بل نص على ذلك العلامه الاسنوي، من كبار الشافعيه، نص على ذلك ان القضاء عندهم مؤقت، قضاء الفوائد التي عذر فيها صاحبها مؤقت بالعمر، نحن نقول إن الأصح أنه لا وقت مقصود للشارع في مثل ذلك، حتى لو قيل إنه على التراخي، حتى لو قيل إنه على التراخي فلا وقت مقصود للشارع في مثل ذلك. والعلامة السبكي أشار في شرح المنهاج إلى أن غير المؤقت قد يكون فعله على الفور أو على التراخي. فنحن نقول ما كان متراخيا قد يكون مؤقتا موسعا أو غير مؤقت. يبقى خد بالك، يعني ركز. غير المؤقت قد يكون متراخيا وقد يكون فوريا. يعني هناك أمور أنا أقول لك وقد يقول الشارع هذه العبادة غير مؤقتة، يعني لا ليس معتبرا أن توقعها في وقت معين دون وقت، ثم مع ذلك يقول لك هي واجبة على الفور، ينبغي يعني أن تفعلها فورا مع كونها غير مؤقتة، أو قد يكون لك غير مؤقتة ولكنها على التراخي، يعني في الآخر إيه، يمكن يجوز لك أن تؤخرها لكن ينبغي أن تفعلها. فيجوز أن يكون العبادة غير مؤقتة على الفور أن تكون أي أو أن تكون على التراخي. تمام، هذا نص عليه العلامة التقي السبكي في شرح المنهاج. لذلك نحن نقول، نلخص مجموع ما ذكرناه ونقول إن ما كان متراخيا الواجب المتراخي قد يكون مؤقتا موسعا أو غير مؤقت. ما كان متراخيا قد يكون مؤقتا موسعا أو غير مؤقت، وما كان فوريا الواجب على الفور فلا يمكن أن يكون مؤقتا موسعا بحال كما ذكرنا. والأصل إن هو غير مؤقت، يبقى الأصل في الفوريات إن هي غير مؤقتة، ومع ذلك الواجب المضيق يمكن أن يوصف بأنه على الفور. يبقى الأصل في الفوريات أن هي أصل غير مؤقت، لكن مع ذلك الواجب المؤقت المضيق فقط قد يوصف بالفورية. تمام. شيء أخير قبل ما ننتقل عن قيد أولا، هذا إن قيد أولا هنا إما أن يقال إن هي متعلقة بالفعل كما ذكرنا، يعني فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا أولا. طيب لو إحنا قلنا إن هي متعلقة بأولا، هيخرج إيه بهذا القيد؟ هتخرج الإعادة، لأن الإعادة، إعادة الأداء، هي فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا ثانيا. تمام، فلو قلنا إن أولا هي قيد متعلق بالفعل هتخرج الإعادة، ولو قلنا إن هي متعلقة بتقدير الوقت في وقتها المقدر لها أولا، المقدر تقديرا أولا، فبالتالي هيخرج القضاء المؤقت زي قضاء رمضان. تمام، وهذا هو المسلك المعتمد عند الأصحاب، وهذا هو مسلك المحققين كما حرره القاضي العضد الإيجي في وضعه على مختصر ابن الحاجب، كذلك حبره المحشون عليه. وعلى هذا تكون الإعادة قسم من أقسام الأداء. يبقى الإعادة ليست قسيمة للأداء، باخد بالك، لو طالما على ما قاله العضد الإيجي في شرح مختصر ابن الحاجب، ووافقه عليه الأصحاب، لأن المرداوي في شرحه للمختصر سار على هذه الطريقة، أن أولا قيد لتقدير الوقت وليس قيد للفعل. على هذا الإعادة على هذا طبعا التعريف هذا لم يخرج الإعادة، فبالتالي الإعادة عندهم قسم من أقسام الأداء. فالصحيح بقى على هذه الطريقة أن يقال إن العبادة المؤقتة توصف أو تنقسم إلى أداء وقضاء، والأداء ينقسم إلى إعادة وفعل أول. تمام، هذا هو مقتضى كلامهم، موافقة العضد الإيجي ومن وافقه في هذه المسألة. في وقتها المقدر أولا شرعا، فخرج ما وقت بغير أصل الشرع، خرج ما وقت بغير أصل الشرع. مثال كتعيين الإمام وقتا معينا لجبيت الزكاة، الزكاة مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ غير مؤقتة، غير مؤقتة. لكن يقول مثلا الإمام والله هذا الوقت من السنة هذا سنقوم فيه بجباية الزكاة من الناس، نقوم فيه بجباية الزكاة، من عليه الزكاة سنقوم بجباية الزكاة في هذا الإيه، في هذا الوقت من السنة. فالآن هو وقت وقتا لجباية الزكاة من أول كذا لآخر كذا. هل هذا الوقت، هل هذا جعل أو حول العبادة، عبادة الزكاة إلى عبادة مؤقتة؟ لا طبعا، لا طبعا. تمام، هذا قد يأثم الإنسان بعدم الالتزام بذلك الوقت، لكن ليس لأن الزكاة صارت عبادة مؤقتة، ولكن مثلا لمعصية الإمام في طبعا هذا إن كان إماما شرعيا، في معصية الإمام في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو للتهرب، التهرب من الزكاة أو نحو ذلك. فنحن نقول قد يأثم من ذلك الوجه، لكن لا يأثم، لأن الزكاة صارت زكاة، صارت عبادة مؤقتة، الزكاة ستظل عبادة غير مؤقتة مع ذلك. أيضا مثلا توقيت المنذور بقول الناذر، توقيت المنذور بقول الناذر هذا ليس توقيتا شرعيا كما ذكرنا، هذا ليس توقيتا شرعيا كما ذكرنا، وإن شابهه، وإن شابهه. وعلى ذلك فلو يعني لو أطلق عليه أداء وقضاء فهذا يكون من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، كما يعني سنشير إلى هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى تعريف القضاء. ونحن نقول القضاء فعلها بعد وقت الأداء ولو لعذر، فعلها أي فعل العبادة بعد وقت الأداء، فخرج بذلك الأداء، لأن الأداء هو فعل العبادة في وقت الأداء، لكن الفعل بعد وقت الأداء هذا ليس بأداء. وأيضا خرج بذلك ما ليس له وقت محدد، لأن يعني غير مؤقت، العبادة غير مؤقتة، لأنك تقول هو الفعل بعد وقت الأداء، فإن لم يكن هناك وقت الأداء أصلا فهذا الفعل الذي يكون بعد وقت الأداء، الأداء لن يأتي أبدا، فبالتالي يخرج بذلك أيضا ما ليس له وقت محدد اللي هي العبادة غير المؤقتة. والمراد بوقت الأداء هنا وقت الأداء الذي خوطب به المكلف. أما لو هناك، لو فعل بعد وقت أداء لم يخاطب به فهذا لا يسمى قضاء. مثال مثلا يعني من أراد أن يقضي ما فاته من الصلوات قبل تكليفه، هو الصلوات اللي فاتته وهو طفل صغير عايز يقضي هذه الصلوات، هل هذا يسمى قضاء أم لا؟ فنقول الصحيح أن هذا لا يسمى قضاء. تقول هذا فعل العبادة بعد وقت الأداء، نقول لم يكن هناك وقت أداء أصلا، لأن وقت الأداء المراد به الوقت الأداء المخاطب به، وقت الأداء المخاطب به هذا يعني أوقات الأداء التي مرت عليه في صغره ولم يخاطب فيها بالعبادة لكي يقضي، لم يخاطب فيها بالعبادة لكي يقضي. فيعني إن صلى فهذه صلاة مطلقة لا توصف بأداء ولا قضاء. طيب قلنا فعلها بعد وقت الأداء ولو لعذر، ونقول هذا القيد ولو لعذر هو تنبيه وتوكيد، تنبيه وتوكيد، يعني هو ليس بقيد، يعني هذه اللفظة ليست بقيد يعني في حقيقة الأمر، ولكنها مجرد تنبيه وتوكيد، لأنها ليست بقيد ولا بإضافة، يعني هذه اللفظة لم تخرج شيئا من التعريف ولم تدخل شيئا، وإنما هي تأكيد على ما هو داخل بالفعل، وهي تنبيه على موقفنا من الخلاف في هذه المسألة، لأن بناء على مسألة العذر هل يكون القضاء لعذر أو لغير عذر، وقع خلاف ما بين الإيه، ما بين العلماء في هذه المسألة، وانبنت عليها بعض الإيه، بعض التطبيقات. لكن نحن نؤكد على موقفنا، وإن القضاء هو فعل العبادة بعد وقت الأداء، سواء كان ذلك لعذر أو الإيه، أو لغير عذر. ونحن نقول وسواء أمكن فعلها أي فعل العبادة أم لا، سواء أمكن فعلها أم لا، لأن العبادة قد يقضيها الإنسان، ويمكن فعلها في وقت الأداء، في وقت الأداء زي مثلا إيه، ولو لعذر، يعني قد يفعلها الإنسان أو قد يقضيها الإنسان لعذر مع إمكان فعلها في وقت الأداء، مثال ايه مثلا؟ ايه مثال الصوم للمسافر؟ الصوم للمسافر، المسافر قد يقضي الصوم، وسفره هذا يعد عذرا في ترك الصوم وفي قضائه بعد ذلك، نقول يعد عذر. وهذا الصوم الذي يفعله بعد رمضان، هل هو قضاء أم أداء؟ هو قضاء، وهو قضاء لعذر. وأمكن فعل العبادة في وقت الأداء أم لا؟ نعم، المسافر إن أراد أن يصوم في وقت الأداء يصوم، لا إشكال، هو مخير يصوم أو يفطر. طيب، أو لا، يعني قد تكون هناك حالات لا يمكن، لا يمكن فعل العبادة في وقت الأداء، وهذا وعدم الإمكان هذا يكون لمانع، وهذا المانع إما أن يكون مانعا عقليا أو أن يكون مانعا شرعيا. مثال مثلا المانع العقلي، النوم. النوم مثلا بالنسبة للصلاة، يعني رجل كان نام من قبل أذان الظهر وظل نائما حتى إيه، حتى خروج وقت الظهر، ثم استيقظ. الآن هو عندما يصلي الظهر، هذه أداء أم قضاء؟ قضاء. لعذر أم لغير عذر؟ هذا لعذر. طيب، هل أمكنه الأداء في وقت الأداء؟ نقول لا، لم يمكنه ذلك. هل عدم الإمكان هذا لمانع عقلي أم لمانع شرعي؟ نقول هذا لمانع عقلي، لأن عقلا النائم لا يمكن أن يصلي، المانع النائم لا يصلي، لا تتأتى منه الصلاة. طيب، أو يكون المانع شرعيا زي الحيض بالنسبة للصوم، المرأة الحائض تقضي الصوم بعد رمضان. طيب، هل هذا قضاء أم لا قضاء؟ لعذر أم لغير عذر؟ لعذر. هل أمكنها الفعل في وقت الأداء اللي هو شهر رمضان؟ لم يمكنها ذلك، عقلا أم شرعا؟ شرعا، هي عقلا يمكنها أن تمتنع عن الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك، لكن هي شرعا ممنوعة من الإيه؟ هي شرعا ممنوعة من الصيام، شرعا ممنوعة من الصيام، فلا يمكنها الصيام ولا يمكنها الأداء شرعا لا عقلا. والعلماء اختلفوا في جميع هذه الأقسام، العلماء اختلفوا في جميع هذه الأقسام، يعني أمكن أم لا أمكن الفعل أم لا، الإمكان أو عدم الإمكان لمنع عقلي ولا شرعي، هذه يعني إيه، وقع اختلاف ما الذي يدخل في معنى القضاء، أو ما الذي يكون قضاء وما الذي لا يكون قضاء بناء على ذلك، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. وبناء على ما ذكرنا، يمكن تقسيم القضاء إلى قضاء وجب الأداء فيه وقضاء لم يجب الأداء فيه. إيه هو القضاء اللي وجب الأداء فيه؟ عادي، واحد كان مستيقظ وكل حاجة وأخر إيه؟ أخر حتى خرج الوقت. هذا الأداء كان واجبا عليه؟ كان واجب عليه، الأداء كان إيه؟ كان واجب عليه. وهناك قضاء آخر، هناك قضاء آخر لا لم يجب الأداء فيه، لم يجب الأداء فيه، لم يجب لماذا؟ لمانع، لم يجب لمانع. فالقضاء الذي لم يجب الأداء فيه ينقسم إلى ما كان أداؤه ممكنا شرعا وعقلا، تمام، ممكنا شرعا وعقلا، هذا زي صلاة المسافر، وينقسم إلى ما كان ممتنعا عقلا وليس شرعا، وإلى ما كان ممتنعا شرعا وليس عقلا، كما بينا، كما بينا. طيب، هذا هو الإيه؟ هذا هو مجمل الكلام عن مسألة القضاء وتعريف القضاء. طيب، تعريف الإعادة، قلنا فعلها مرة بعد أخرى، مرة بعد فعلها أي فعل العبادة، الكلام واضح، مرة بعد أخرى خرج بذلك الأداء أولا، الأداء أولا، لأن فعل الأداء لأول مرة ليس مرة بعد أخرى، لكن هذه لأول مرة، فخرج بذلك الأداء أولا، وخرج بذلك القضاء أولا، ودخل في الإيه، في التعريف، تكرار الأداء. يبقى تكرار الأداء هو إيه؟ هو إعادة، وتكرار القضاء، تكرار القضاء هو إعادة. يبقى الأداء قد يكون إعادة، والقضاء قد يكون فيه إعادة، إعادة للقضاء، وما لا يوصف بهما، يعني ما لا يوصف تكرار، ما لا يوصف بالأداء أو القضاء اللي هي العبادة غير المؤقتة، قد يكون فيها أيضا إعادة إن فعلت مرة بعد أخرى، سواء كان ذلك الفعل لخلل أو لعذر أو لا، مرة أو أكثر. يعني لو أعاد أكثر من مرة، هذه إعادة وهذه إعادة وهذه إعادة، سواء يعني كان الدافع لذلك لتلك الإعادة وجود خلل في الفعل الأول أم لا، وجود عذر للفعل الثاني أم لا. تمام، هذا هو إيه تعريف الإعادة، فعلها مرة، فعل العبادة مرة بعد أخرى. طيب، نريد أن نذكر تعريف الأصحاب للإعادة. تعريف الأداء نحن وافقنا فيه الأصحاب، مختصر التحرير والتحرير وما كتب عليهما، وتعريف القضاء كذلك وافقنا فيه الأصحاب. تعريف الأصحاب للإعادة، تمام، هذا اختلفنا مع الأصحاب في مسألة، هذه مسألة أو وقعت المخالفة للأصحاب في مسألة ليه، في مسألة تعريف الإعادة. لماذا؟ سنبين الآن. الأصحاب نريد أن نبين تعريف الأصحاب ونبين وجه الإشكال فيه، سنبينه بعد ذلك، لكن دعونا الأول نتكلم عن التعريف الذي قد ذكره الأصحاب للإعادة. الأصحاب قالوا ما فعل في وقته المقدر ثانيا، ما فعل في وقته المقدر ثانيا. نقول ما فعل أي من العبادة في وقته المقدر، فخرج القضاء، خرج القضاء وخرج ما لا وقت له. ما لا وقت له يعني إيه؟ ما لا وقت له، ليس له وقت مقدر، وخرج القضاء. كما يعني نفس الإشكال ذكرناه في الإيه، في تعريف الأداء، أنه لم يخرج القضاء هكذا مطلقا، وإنما خرج القضاء غير المؤقت، خرج القضاء غير المؤقت. ثانيا، ثانيا نقول ثانيا بقى هنا متعلقة بما فعل خلاص، وليس متعلقة بتقدير الوقت. يبقى المراد ما فعل في وقته المقدر فعلا ثانيا، وليس في وقته المقدر ثانيا، وخرج به الأداء الأول، الأداء الأول. يبقى قيد ثانيا هذا خرج به الأداء الأول، وثانيا ها هنا متعلقة بالفعل وليس بتقدير الوقت، بخلاف الإيه، بخلاف ما ذكرناه في أولا في تعريف الأداء. ونقول خرج به الأداء الأول، خرج به الأداء الأول، هذا هو الصحيح، وليس يعني لم يخرج به مطلق الأداء، ولكن خرج به الأداء الأول، خرج به الأداء الأول، لأن كما قلنا الإعادة هي قسم من أقسام الأداء أصلا. والصحيح كذلك أن هي قسم من أقسام القضاء كما سنبين إن شاء الله. طبعا هذا التعريف الموجود في كتب الأصحاب، في مختصر التحرير وفي غيره، هذا التعريف فيه خلل على قاعدة الأصحاب، لأنه يدخل فيه المعادة في القضاء المؤقت، هذا يدخل فيه المعادة في القضاء المؤقت، لأن الذي أخرج المعادة في القضاء المؤقت زي قضاء رمضان هو لفظة أولا، لفظة أولا، طبعا هو الآن حذف لفظة أولا وجاء بلفظة ثانيا، لكنها هذه ليست متعلقة بالوقت المقدر لكن متعلقة بما فعل. فالأولى تمام، يعني لكي ينضبط تعريف الأصحاب أن يقال ما فعل في وقت الأداء ثانيا، ما فعل في وقت الأداء ثانيا، تمام، أو يقال ما فعل في وقته المقدر أولا فعلا ثانيا، لكي ينضبط التعريف. أرجو أن تكون المسألة واضحة، لا نريد أن نطيل فيها. بالمناسبة يعني هناك فائدة، إن هو بعض يعني زاد جماعة من الفقهاء قسما زائدا على هذه الأقسام الثلاثة، وهو قسم التعجيل. يبقى العبادة، قالوا إن العبادة توصف بأنها قضاء أو أداء أو إعادة أو تعجيل، والمراد بالتعجيل هو فعل العبادة قبل الوقت المقدر لها شرعا لوجود سببها، وهذا حسن. ومن ذلك مثلا تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة، ومن ذلك مثلا تعجيل زكاة الفطر، يعني سواء تعجيل زكاة المال أو تعجيل زكاة الفطر، ومن ذلك مثلا تعجيل إخراج الكفارة قبل شرط الوجوب، سواء مثلا كفارة الظهر ولا كفارة الإيه، كفارة اليمين ونحو ذلك. فيعني هذا قسم آخر تعجيل، يبقى العبادة توصف بأنها أداء وقضاء وإعادة وتعجيل. طيب، دعونا نتكلم أخيرا بقى عن الأسئلة الواردة على ما ذكرناه من تقسيم الواجب إلى مؤقت أو غير مؤقت، وكذلك ذكر الأداء والقضاء والإعادة وتعريف هذه الأشياء. أولا، ما وجه ورود وصف الفقهاء للواجبات غير المؤقتة بالأداء والقضاء؟ أنت قلت أن الواجب غير المؤقت لا يوصف بأداء ولا قضاء، ونحن أحيانا نجد الفقهاء يصفون الواجبات غير المؤقتة بالأداء والقضاء، فما وجه ذلك؟ السؤال الثاني، هل في النوافل توقيت أم لا؟ طبعا هذا ذكرناه، هل النوافل توصف بأن تنقسم إلى مؤقتة وغير مؤقتة أم لا؟ وهل توصف النوافل بأداء وقضاء أم لا؟ طبعا هذا ذكرناه ونبهنا عليه. أيضا، هل الأداء والقضاء والإعادة وصف للفعل أم المفعول؟ طبعا هذا نبهنا عليه وقلنا هي وصف للفعل ولا المفعول. أيضا، ما وصف العبادة التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعده؟ يعني الذي وقعت في الوقت قضاء واضح، والذي وقعت بعد الوقت الذي وقعت في الوقت آسف يعني الذي وقع جميعها في الوقت هذا أداء واضح لا إشكال فيه، والذي وقع جميعها بعد الوقت فهذا قضاء لا إشكال فيه. طب العبادة بقى، الإنسان لحق صلاة الظهر في آخر الوقت وصلى ركعة ولا ركعتين من الظهر بعد أذان العصر بعدما دخل وقت العصر، هذه العبادة بقى قضاء ولا أداء؟ هذه تحتاج أن ننظر فيها. كذلك، هل الجمعة توصف بالقضاء أم لا؟ يعني هذه الجمعة عبادة مؤقتة، الأصل أنها توصف بالأداء والقضاء، فهل توصف والإعادة هل توصف بالقضاء أم لا؟ هل توصف بالقضاء أم لا؟ طيب، ما وجه عدم تخصيص الإعادة بالأداء؟ يعني الأصحاب رضي الله عنهم جعلوا الإعادة قسما من أقسام الأداء فقط، يعني أو جعلوا الإعادة لا تكون إلا في الوقت المقدر أولا شرعا. لماذا المصنف هنا لم يخصص الإعادة بالأداء؟ لماذا جعل الإعادة تصح في القضاء وتصح في الإيه وتصح في العبادات غير المؤقتة؟ أخيرا، ما وجه القول بالقضاء مع وجود العذر؟ يعني كيف يقال بالقضاء مع وجود العذر، وما دليل الأصحاب على ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهل الخلاف فيها لفظي أم لا؟ هل الخلاف فيها لفظي أم لا؟ طيب، نمر على هذه الأسئلة سريعا. أولا، ما وجه ورود وصف الفقهاء للواجبات غير مؤقتة بالأداء والقضاء؟ نحن نقول ذلك إما أن يكون لغة أو مجازا لأجل المشابهة، إما أن يكون لغة أو مجازا لأجل المشابهة. بالنسبة للغة، لأن الأداء والقضاء يطلقان على مطلق الفعل أيا كان، أي فعل يطلق عليه أنه هو أداء أو قضاء، كما قلنا أدى ما عليه وقضى ما عليه، يعني فعل ما عليه، قلنا هما مترادفان لغة، متضادان أو متقابلان اصطلاحا. فلو استعمل في غير محلهما الاصطلاحي فالمراد المعنى اللغوي، فالمراد المعنى اللغوي أي مطلق الفعل، مطلق الفعل، أو المراد التشبيه بالمعنى الاصطلاحي، يبقى مجاز، مجرد تشبيه بالمعنى الاصطلاحي وإن كان ليس هو في الحقيقة. واضح؟ طيب، تعالى ننظر بعض الأمثلة. مثلا، قول الفقهاء أداء الوضوء، أداء الغسل ونحو ذلك، الوضوء عبادة غير مؤقتة، الغسل عبادة غير مؤقتة، كيف يقال أداء الوضوء أداء الغسل؟ نقول هذا من باب المعنى اللغوي، المراد بأداء الوضوء فعل الوضوء، ليس المراد الأداء الذي هو مقابل القضاء. تمام، ليس هناك قضاء، لكن أداء الوضوء هنا بمعنى الغسل، أداء بمعنى الفعل، أداء الغسل هنا بمعنى الفعل. كذلك عندما يقول مثلا أداء الكفارات والنذور، وأحيانا يقولون قضاء الكفارات، قضاء النذور، هكذا مطلقا، هذا أيضا من باب الإيه؟ من باب استعمال المعنى اللغوي، المراد فعل الكفارات وفعل الإيه؟ وفعل النذور. طيب، أيضا وصف الحج والعمرة بالقضاء، وصف الحج والعمرة بالقضاء. هم يقولون إن الحج إذا فسد وجب عليه القضاء من قابل العام التالي، يجب عليه أن يقضي ذلك الحج الفاسد. طيب، أنت قلت إن الحج والعمرة غير مؤقتين، وغير المؤقت، العبادة غير المؤقتة لا توصف بأداء ولا قضاء، فكيف يوصف الحج والعمرة بالإيه؟ بالقضاء. كيف يقال يقضى الحج الفاسد، تقضى العمرة الفاسدة؟ كيف ذلك؟ نقول الوصف بالقضاء هنا مجازي، ليس على الحقيقة لكن مجاز. الوصف بالقضاء هنا مجازي لشبهه به في معنى استدراك الفائت. هو القضاء في معنى استدراك الفائت، إن كان في وقت أنت كان المفروض تعمل فيه عبادة معينة، تمام؟ كان في وقت أنت المفروض كنت تعمل فيه عبادة معينة، وأنت بمجرد إن أنت أحرمت كان يجب عليك إن أنت تفعل عبادة في موسم الحج في ذلك الإيه؟ في ذلك ال... في تلك السنة. أنت أفسدت هذه العبادة، فينبغي أن تستدرك ما فاتك من هذه العبادة في الإيه؟ في وقتها التالي، في وقتها التالي، أو في الوقت الذي يصلح أن تقع فيه هذه العبادة التالي. فهذا مشابه لمعنى القضاء، لأن القضاء هو استدراك للفائت بعد مضي الوقت الذي يصلح فيه الإيه؟ يصلح فيه فعل الإيه؟ فعل الأصل. كذلك هنا هذا المعنى، يعني هذه الإعادة، طبعا هي في التحقيق أنها إعادة وليست قضاء. يبقى يعني هذه ما يقول إن هو قضاء الحج الفاسد، هذه إعادة لخلل وليست قضاء، لكن سموها قضاء لمشابهتها القضاء في معنى استدراك الفائت، وكما قلنا هي إعادة لا قضاء. كذلك نقول، هل يقال إن كفارة الظهار مؤقتة من الظهار إلى الوطء؟ هل يقال إن كفارة الظهار مؤقتة من الظهار إلى الوطء أم لا؟ لماذا نقول هذا؟ لأن سبب الكفارة هو الظهار من أول المظاهرة، يعني يجوز إن هو يخرج الإيه؟ يخرج الكفارة. هذا هو سبب الإيه؟ سبب الكفارة. ويحرم الإتيان بالوطء، يحرم أن يطأ زوجته التي قد ظاهرها قبل الإيه؟ قبل الـ الـ قبل إخراج الكفار، أو قبل إيه؟ فعل الكفار. طيب، فتحصل من ذلك أن الكفارة أصبحت محدودة بين طرفين، بدايتها فعل الظهر، تمام، أو المظاهرة، ونهايتها هو الإيه؟ هو الوطء، ولا يجوز إخراجها عن الإيه؟ عن حد الوطء، تمام؟ ولا يجوز أن تكون قبل الإيه؟ قبل الظهار، فبالتالي أصبحت عبادة مؤقتة. فهل يمكن أن يقال إن كفارة الظهار مؤقتة، وبالتالي يمكن يقال إن هي بعد الوطء تسمى قضاء؟ تسمى قضاء، يعني إتيان بالكفارة بعد الوطء يقال إن هو قضاء، كما قاله بعض الفقهاء، ممن قاله مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نحن نقول أن هذا لا يقال ولا يصح على قاعدة المذهب. هذا لا يقال ولا يصح على قاعدة المذهب. لماذا؟ نقول لأن وقت الكفارة غير محدود بالوطء أصلا. وقت الكفارة غير محدود بالوطء، بل الوطء هو شرط أصلا في وجوب الكفارة. يعني أصلا قبل الوطء الكفارة لم تكن يعني استقر وجوبها في عنق الايه في عنق العبد، في عنق المكلف اصلا. هو سبب الكفارة الظهار، لكن ما زال هناك شروط منتفية حتى الآن لكي تجب ولكي يستقر وجوبها في ذمة الايه في ذمة المكلف. هذا الشرط هو الايه هو الوطء هذا الشرط هو الوطء فالوطء هو شرط أصلا في وجوب الكفارة. ما ينفعش يقال إن الوجوب إلى حد معين هو الوطء، ده الوطء أصلا شرط في وجوب الكفارة، فهي لم تجب وجوبا تاما قبل الوطء أصلا. ولذلك مثلا الزوج إن أخر وطء زوجته لا تلزمه الكفارة على الفور، مع إن الكفارة أصلا على الفور، يعني الكفارات عندنا على الفور، هل هذا خروج عن قاعدة المذهب؟ هذا ليس خروج عن قاعدة المذهب في فورية الكفارات، بل هذا لعدم الوجوب. هي لو وجبت عليها نقول على الفور، بس هي لم تجب عليه أصلا وجوبا تاما، لأن شرط الوجوب الوطء واضح. فبالتالي هو خلاص يعني هقعد شهر مش هطأ، هل يجوز ان هو يجوز ان هو يؤخر الكفارة؟ يؤخر الكفارة لا إشكال. تمام. نفس الكلام لو طلقها او ماتت، لو ماتت او فارقها، هل تجب عليه كفاره؟ لا تجب عليه كفاره، تجب عليه كفاره لو راجعها مره اخرى واراد ان يطأها، لان كده كده سبب الكفاره ما زال موجود، وبس واقف على الايه، واقف على استيفاء الشروط، والشرط هو الايه، هو الوطأ. فبالتالي لا يصح ان لا يصح ان الوطء يكون حد الايه، حد لوجوب، حد تؤقت به او يؤقت به وجوب الكفاره، لان اصلا الوجوب لم يكتمل ولم يستقر قبل الايه، قبل الوطء اصلا. نقول طب ليه بقى، يعني ليه شابه الايه، شابه المؤقت، او ليه الوطء شابه الحد، ليه شابه النهايه؟ لان الوطء كان محرما قبل التكفير. تمام. الوطء محرم قبل التكفير، لكن هل مأخذ ذلك هو خروج وقت الكفارة؟ يعني الإنسان لو وطأ زوجته قبل أن يكفر، هل يأثم لأجل خروج وقت الكفارة؟ لا لا، المأخذ أمر آخر تماما خارج عن هذا. المأخذ إن الوطء قد صار محرما بالظهار، وشرط حله الكفارة، فالوطء قبل الكفارة هو إتيان لمحرم، لا علاقة لمسألة بتوقيت الكفارة أو غير ذلك، لا علاقة لمسألة بتوقيت الكفارة أو غير ذلك. وهذا مع كون هذا موطن يجب، يعني إيه، يجب فيه تعجيل الإيه، تعجيل الكفارة. يبقى واضح يا مشايخ؟ يبقى هو نحن نقول إن هو لا يجوز تأخير الكفارة عن الوطء. هل لأن الوطء توقيت للكفارة؟ لا أبدا أبدا، مش الموضوع ملوش علاقة بالكفارة أصلا خالص، ولكن لأن الوطء قبل الكفارة محرم في نفسه، لأن الوطء الزوجة صار محرما بالظهار، وشرط أن يعود حلال مرة أخرى أن الإنسان يخرج الكفارة، فهذا هو سبب الإيه، سبب التحريم. لكن الوطء ليس حدا لإخراج، وليس وقتا لإخراج الإيه، ليس وقتا لإخراج الكفارة من حيث كونه وقت للإيه، لهذه الكفارة. هناك ملاحظة لطيفة، إن هذا الموطن كما ذكرنا موطن يجب فيه التعجيل، يجب فيه التعجيل. تمام. يعني الأصل في التعجيل الإباحة، الأصل في التعجيل الإباحة، تعجيل الزكاة ونحو ذلك، وتعجيل إخراج الكفارات، لكن التعجيل ها هنا واجب، التعجيل ها هنا واجب، ومجرد ان هو يريد الوطء صار التعجيل ايه، صار التعجيل واجبا. تمام. وهذه من المواطن التي يكون فيها التعجيل واجبا، ممكن ان هو يعايا بها، يعايا بها، يلغز بها خلاص. متى يكون التعجيل واجبا؟ هذه من المواطن، هذا تعجيل للكفارة قبل ايه، قبل وجود شرطها، قبل وجود شرط الوجوب، وهذا التعجيل واجب، هذا التعجيل واجب، مع ان الاصل ان التعجيل ايه، الاصل في التعجيل الاباحه، ومن التعجيل ما تركه افضل، كتعجيل الزكاه، تعجيل الزكاه تركه افضل، ومنه ما يستوى فيه الامران، يعني هو مباح ويستوى فيه الامران، التعجيل وعدم التعجيل، زي تعجيل كفاره اليمين قبل الحنث، هذا مباح يستوى فيه الايه، الامران. لكن التعجيل الزكاه نقول هو مباح، لكن ايه، نقول تركه اولى، تركه اولى. السؤال الآن، هل في النوافل توقيت أم لا؟ وهل توصف بأداء وقضاء أم لا؟ نقول مثال، مثلا قال علامة الحجاج في الإقناع: ووقت كل راتبة منها، اللي هي الرواتب، صلوات الرواتب، ووقت كل راتبة منها قبل الفرض من دخول وقته إلى فعله، وما بعده من فعله إلى آخر وقته، ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه. وهو الآن بيتكلم عن الإيه؟ عن النوافل الرواتب، يتكلم عن النوافل الرواتب. فنقول مثلا هذا مثال للنوافل المؤقتة، وهذا مثال لوقت هذه النوافل. يقول وقت كل راتبة منها قبل الفرض، إن الرواتب إما أن تكون قبل الفرض زي السنة القبلية للظهر، أو بعد الفرض كالسنة البعدية للإيه؟ للظهر. ووقت كل راتبة منها قبل الفرض، ما هو بقى الوقت؟ ونقول وقت محدود الطرفين، من دخول الوقت إلى فعل الإيه؟ إلى فعل الصلاة. من دخول الوقت إلى فعل الصلاة. وما بعده من فعل الإيه؟ اللي هي السنة البعدية، يعني من فعل الصلاة إلى آخر الوقت. يبقى بالتالي لو أخر السنة القبلية حتى صلى الفرض، يبقى الإتيان بالسنة القبلية بعد الفرض هو أداء ولا قضاء؟ نقول هو قضاء، لأن وقت السنة القبلية ليس وقت الفرض، ولكن وقت السنة القبلية من أول وقت الفرض إلى فعل الفرض، إلى فعل الفرض. وهذا الوقت مراد للشارع، مراد للشارع، إن الشارع أراد منك أن تفعل تلك السنة قبل تلك الصلاة، من أول هذا الوقت، من أول دخول وقتها إلى قبل فعلك لتلك الصلاة. تصلي كذا ركعتين قبل الظهر، وتصلي ركعتين بعد الظهر. أراد منك فعل تلك العبادة وإيقاع تلك العبادة في ذلك الوقت بعينه. طب هذا وقت مراد للشارع. ونقول قال الحجاوي بعدها بعدة أسطر، قال ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه. يبقى هي توصف بأداء وقضاء، توصف بأداء وقضاء، وهي مؤقتة، لها بداية ولها نهاية. لكن هناك تنبيه ينبغي أن ننتبه له، وهو إن هناك من النوافل المؤقتة ما لا يستحب قضاؤه. ليس معنى إن النافلة مؤقتة إن هو يستحب قضاؤها مطلقا. طالما إن هي نافلة مؤقتة يبقى خلاص يستحب القضاء. هذا غير صحيح. هناك من النوافل المؤقتة ما لا يستحب قضاؤه. لماذا؟ لأن الفعل في نظر الشارع في هذه النوافل يكون متعلقا بالوقت من كل وجه. هو المراد أصلا، هو وجه الاستحباب كله الإتيان بالعبادة في ذلك الوقت بعينه. مجرد خروج ذلك الوقت خلاص تساوت هذه العبادة بغيرها بالنوافل المطلقة. يبقى العبادة، مراد الشارع من هذه العبادة كان متعلقا بالوقت من كل وجه. بمجرد خروج الوقت خلاص تساوت هذه العبادة المؤقتة بالعبادة المطلقة غير المؤقتة. فلا فضيلة زائدة مطلوبة في الإتيان بجنس هذه العبادة في غير ذلك الوقت، بخلاف الرواتب مثلا. لا، الرواتب الشرع يريد منك المحافظة على هذه الرواتب، ويفضل أن تأتي بها في هذه الأوقات، هي مؤقتة بذلك الوقت. لكن مع ذلك إن فاتتك هذه الأوقات، هذه الرواتب أيضا حافظ عليها قدر الإمكان، حافظ على هذه الركعات في اليوم والليل، حافظ عليها، حتى لو هتجمعها وتقضيها في آخر اليوم حافظ على هذه الركعات، خليها رواتب في يومك متكررة في يومك وليلتك، حافظ عليها بقدر المستطاع. لكن هناك كما قلنا نوافل مؤقتة لا يستحب قضاؤها، مثل مثلا صيام عاشوراء. صيام عاشوراء هو المراد إيقاع صوم في هذا الوقت بمجرد خروج الوقت خلاص، يعني لا معنى لقضاء صوم عاشوراء خلاص، يعني لا فرق بين هذا وبين النافلة مطلقة. فأنت صوم صوما مطلقا، تصوم الإنسان يصوم صوما مطلقا، لا إيه؟ لا معنى للقضاء ها هنا. كل المراد للشارع من كل وجه كان الإيقاع الصوم في ذلك الوقت. مثلا صوم يوم عرفة، قضاء صوم يوم عرفة. صيام قضاء مثلا قضاء الإيه؟ أيام البيض، قضاء أيام البيض، نقول هذه ليس فيها قضاء. هو أنت عندما تفعل ستفعل مستحبا مختلفا منفصلا مستقلا، وهو صيام 3 أيام من كل شهر. هناك مستحب آخر فوق ذلك، المستحب هو صيام أيام ليالي البيض. خلاص فاتت. هو المراد أصلا إيقاع العبادة، هذا المراد في إيقاع الصوم في ذلك الوقت، لا معنى للقضاء، لا معنى للقضاء، فلا يستحب الإيه القضاء. ولو فعل الإنسان ذلك، لو فعل الإنسان ذلك فهي تبقى مجرد نافلة مطلقة، ستقع موقع النافلة المطلقة. نفس الفكرة قضاء الأضحية المستحبة مجرد لحم، قضاء الأضحية المستحبة مجرد إيه، مجرد لحم، يعني ما لم تتعين الإيه الأضحية، لأن المراد في ذلك الوقت، المراد في ذلك الوقت ونحو ذلك ونحو ذلك. نقول هذا الذي نذكره خارج عن جواز اتصاف العبادة بالقضاء، لأن نفس الأضحية لو تعينت وجب القضاء وتوصف بالقضاء، تمام. وكذلك من شرع في شيء من الصيام المستحب ثم قطعه استحب له قضاؤه، استحب له قضاؤه. فالصوم المستحب المؤقت يجوز وصفه بالقضاء، يجوز وصفه بالقضاء، تمام. بغض النظر من ده نقول هل القضاء مشروع ومطلوب ومستحب أم لا، لكن هو يجوز وصفه بالقضاء في الجملة. السؤال التالي: هل الأداء والقضاء والإعادة وصف للفعل أم المفعول؟ وضحنا هذه المسألة. ننقل سريعا كلام العلامة المرداوي، قال تنبيه الأداء والقضاء إنما هو للفعل المفعول، كما وقع ذلك في عبارتنا، يعني الذي وقع في عبارتهم، في عبارة الأصحاب رضي الله عنهم، أنهم جعلوا الأداء هو والقضاء المفعول وليس الفعل. فالعلامة المرداوي ينبه أن هذا ليس هو الأصل، هذا ليس هو الصحيح، ولكن الأداء والقضاء الفعل لا المفعول. وهذا الذي وقع في عبارتنا وعبارة مختصر بن الحاجب ومنهاج البيضاوي وغيرهما. وإنما المفعول هو المؤدى والمقضي، وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع على الأصل، فقال: الأداء والقضاء الفعل، والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول. يقول المرداوي: قال بعض المحققين هو تحقيق لا طائل تحته. يعني في الآخر قد نقول الأمر مجرد تحسيني، يعني أمر تحسيني، لكن هل هو مجال للتخطئة ونحو ذلك؟ لا، نقول هذا تحقيق لا طائل تحته، فإن القضاء والأداء في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد به المفعول من إطلاق المصدر على المفعول، واشتهر ذلك في استعمالهم حتى صار حقيقة عرفية. وأيضا فالعبادة قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليها حتى يكون مفعولا حقيقة. يعني من كان هذا الكلام فيه برضو قدر من الايه من التكلف والتضييق، لكن كما قلنا الامر فيه الواقع، الامر فيه سعة يعني. ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول، فحينئذ ايقاع العبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كلها واحد، ويصح وصف العبادة بالاداء والمؤداة والقضاء والمقضية، والله اعلم. عموما كما قلنا المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، ليس فيها وجه للتخطئة والتجديد ونحو ذلك والتضييق، لكن كما قلنا الأصل أن الأداء هو الفعل لا مفعول، ومن أطلق الأداء والقضاء على المفعول فلفعله وجه. سؤال: ما وصف العبادة التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعده؟ التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعده. نحن نقول الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة، الأصحاب رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة. فمنهم من قال هي أداء، منهم من قال هي أداء، ومنهم من قال هي قضاء. احنا عرفنا صورة المسألة مثلا رجل أخر صلاة الظهر، حتى أن هو أتى بركعتين من صلاة الظهر في وقت الظهر، وأتى بركعتين من وقت الظهر في إيه؟ في وقت العصر. هل هذه الصلاة، صلاة الظهر، هذه أداء أم قضاء؟ قلنا من أصحابنا من قال هي أداء، ومنهم من أصحابنا من قال هي قضاء، ومنهم من جعل لكل قسم حكمة، يعني قال إن هو نصفها الأول أداء ونصفها الثاني قضاء. ونقول المختار المعتمد عند الأصحاب أنها أداء، وظاهر كلامهم أن جميع الصلاة توصف بذلك بأنها أداء حقيقة وحكما، حقيقة وحكما. يعني مثلا هذا هو المسألة: أداء أم قضاء، أم بعضها أداء وبعضها قضاء. ونذكر مثلا يعني ما يدل على ما ذكرناه من كلام الأصحاب رضي الله عنهم، كما جاء في الإقناع وشرحه، قال: تدرك مكتوبة أداء كلها، بتكبيرة إحرام في وقتها. ومجرد أنه أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك المكتوبة كلها أداء، تمام، أي وقت تلك المكتوبة، سواء أخرها لعذر كحائض تطهر ومجنون يفيق، أو لغيره، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، فقد أدركها. ومراد الأصحاب أن هو قد أدركها أداء، فقد أدركها أداء. هذا ما فسر به الفقهاء من وافقوا أصحابنا رضي الله عنهم هذا الحديث، فقد أدركها أداء. طيب، نحن نقول إن القول بأن كلها أداء، هذا يخالف كلام جمهور الأصوليين في تعريف الأداء، تمام. يعني هم عرفوا الأداء بأن هو ما فعل في وقته المقدر أولا شرعا، ما فعل في وقته المقدر. هل هذه الصلاة فعلت في وقتها المقدر؟ نقول لا، فعل في وقته المقدر يعني فعل جميع العبادة. أنت الآن في جزء من العبادة لم يفعل في وقته المقدر، فكيف تصف هذا الجزء بأنه أداء؟ فهناك هذا الكلام يخالف كلام جمهور الأصوليين، حتى إن بعض العلماء ذهبوا إلى التفرقة بين مصطلحي الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة، يعني زي الكرماني مثلا في شرحه على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، وهذا أيضا يفهم من كلام ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج تحفة المحتاج، وهذا أيضا يفهم من كلام التقي الجراعي من أصحابنا في شرح مختصر ابن اللحام، تمام. فإن إن إن إن هناك مصطلح خاص بالأصوليين ومصطلح خاص بالفقهاء. المصطلح الخاص بالأصوليين يبنى عليه إن الجزء الخارج عن الوقت من الصلاة يسمى قضاء، تمام، أو لا يسمى لا قضاء ولا أداء. أما اصطلاح الفقهاء فله مصطلح خاص بهم، إن هذا الجزء الخارج يسمى أداء، ويوصف بأنه أداء. لذلك حاول التاج السبكي الجمع في كتابه جمع الجوامع، فعرف الأداء بأنه فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، تمام. فهو قال فعل بعض، يعني إيه؟ يعني مجرد فعل بعض العبادة في الوقت كافي في تسميتها إيه؟ أداء، في تسمية، حتى لو البعض الآخر خرج عن الإيه؟ عن الوقت. لكن يعني طبعا هذا التعريف فيه خلل كبير، وترد عليه إيرادات إيه؟ يعني إيرادات جمة. يعني هو أراد إن هو يعني يخلص يعني يتخلص من الإشكال خلاص بإضافة كلمة بعض أو باستعمال بعض، لكن أوقع نفسه في إشكالات أخرى. مثلا يعني مثلا مما يرد عليه فعل البعض قبل دخول الوقت. يعني أنت قلت إن هو الأداء ما يعني إيه فعل البعض في الوقت قبل خروجه. طيب، ما هو مثلا لو الإنسان فعل البعض فقط في الإيه في الوقت، لكن البعض ده كان في أول الوقت خالص، والبعض الآخر كان قبل دخول الوقت أصلا، هيصدق عليه التعريف. طبعا يعني هذه صلاة غير صحيحة أصلا، ولا تسمى أداء، هذه صلاة فاسدة باطلة من أصلها، تمام. أيضا مما قد يرد عليه ما سوى الصلاة مجرد فعل البعض في الوقت دون الإيه دون جميع العبادة، هذا لا يسمى أداء ولا يصح، هذا خاص بالصلاة. فما سوى الصلاة يعني ايه؟ ماذا استفعل في مسوى الصلاة؟ ايضا يرد عليه ايضا الابهام والاطلاق، فهو قال بعض فقط كده، فيدخل كل بعض ولو كان دون التحريم او ركعة. يعني انت لو ادركت، يعني انت مثلا لو قلت الله فقط وخرج وقت الظهر، انت كده اتيت بالبعض في الوقت ام لا؟ اتيت بالبعض، هل هذا اداء؟ هذا ليس باداء. او مثلا عند الشافعية الامر هو اصعب، المعتمد عند الشافعية ينبغي ادراك ركعة، ينبغي إدراك ركعة إيه في الوقت. أنت بقى لو أدركت تكبيرة الإحرام بس، أدركت بعض أم لا؟ أو أتيت ببعض أم لا؟ أتيت ببعض. طيب، هل هذا يسمى أداء؟ هذا يسمى أداء. فأمور أخرى كثيرة أيضا ترد على إيه؟ على هذا التعريف، فهو تعريف غير منضبط، فيه خلل كثير يعني. ونقول والصراحة يعني التحقيق الذي أراه في هذه المسألة أن الواقع خارج الوقت من العبادة هو قضاء حقيقة أداء حكما، هذا الذي أعتقده وأظنه، وأرى أنه الإيه الأصوب والأدق، إن هو يقال إن الجزء الواقع من العبادة خارج الوقت هذا يوصف بأنه قضاء حقيقة أداء حكما، وهذا الذي أفهمه من كلام المجد مثلا، ومن كلام طائفة من المحققين من أصحابنا رضي الله عنهم، هذا مما انتصر له وأطال النفس فيه في البيان والاستدلال أبو طالب الضرير في كتاب الحاوي، والذي أرى أن هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام محققي الأصحاب رضي الله عنهم. ومن أصرح ما يدل على صحة مثل ذلك تقسيم العبادة إلى أداء وقضاء، مع إن كان الحقيقة يعني هذا الدليل ليس له إيه وجود صريح في كلام الأصوليين الذين تكلموا في هذه المسألة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسبوق أو في المسبوقين، قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وهذا هو اللفظ المعتمد عند أصحابنا رضي الله عنهم، عندهم أن ما يأتي به المسبوق بعد انتهاء الجماعة هو قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وفي رواية الإمام مسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك، صل ما أدركت واقض ما سبقك. كما قلنا، هذه الرواية هي التي عليها العمل عند الأصحاب في هذه المسألة. ونقول: هذا مثال لعبادة اجتمع فيها الأداء والقضاء من جهة الجماعة. يعني هذه عبادة اجتمع فيها الأداء والقضاء من جهة الإيه؟ من جهة الجماعة. فنحن نقول إن قضاء المسبوق هذا هو أداء من حيث فعل العبادة في الوقت. يعني هو الرجل مثلا لما يدخل مثلا مع الإمام في الركعة الأخيرة في صلاة مثلا الإيه؟ الفجر، ويقوم يجيب الركعة الثانية، هذه العبادة، هذه الصلاة قضاء أم أداء؟ نقول: والله هي موصوفة بأن هي قضاء من وجه وأداء من وجه. هي أداء من حيث فعل العبادة في الوقت، لأن وقت الفجر لسه ممتد، يبقى هي أداء من حيث فعل العبادة في الوقت، وقضاء من حيث خروجها عن حد الجماعة، يعني من جهة أنها جماعة ولا مش جماعة، من جهة أنها في الوقت أم ليست في الوقت هي أداء، من جهة أنها في جماعة أم ليست في جماعة فبعضها أداء خلاص، وبعضها أداء للجماعة وبعضها قضاء للجماعة، تمام؟ فنقول إن هذه الصلاة الآن، هذه الصلاة اجتمع فيها أداء وقضاء بنص النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، يعني أداء، وما فاتكم فاقضوا. هذا مع كون الأصحاب أثبتوا للمجموع حكم إدراك الجماعة، فقالوا مثلا، هذا ما نص عليه الحجة في الإقناع: من كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. فنحن نقول إن الجزء المقضي، خلاص، إن الجزء المقضي هذا قضاء وانفراد بالحقيقة، خلاص، مع كون الجزء المقضي هذا تابع للجماعة تغليبا وحكما، تمام؟ هذا الجزء المقضي هو في حقيقته قضاء وانفراد، وهو تابع للجماعة تغليبا وحكما. يعني أنت الآن صليت صلاة جماعة، لم تصلي صلاة جماعة، أنت الآن صليت صلاة جماعة وأدركت الجماعة، أدركت الجماعة، تمام؟ فكذلك نحن نقول ها هنا خلاص، يعني إن العبادة قد يكون بعضها قضاء وبعضها أداء، وهذا الجزء القضاء هو قضاء في الحقيقة لكنه أداء حكما وتغليبا، حكما وتغليبا. وأيضا نحن نقول إن الأداء هو ما فعل في الوقت، تمام؟ صح، احنا اتفقنا إن الأداء هو ما فعل في الوقت. دلوقتي الخارج عن الوقت، هذا الخارج عن الوقت، يعني احنا قلنا ان الانسان اخر الظهر لغايه ما في ركعتين من الظهر خرجوا عن الوقت، اللي خارج عن الوقت ده هل هو مفعول في الوقت؟ بمعنى ان الوقت مثلا اتسع له، كما انه يتضايق في بعض الاحوال التي سنذكرها ان شاء الله تعالى، هل الوقت اتسع؟ تمام؟ ام ان الوقت هو كما هو لكن الخارج عن الوقت هذا في حكم المفعول فيه لا اكثر؟ خد بالك، ركز معايا، الاداء هو ما فعل في الوقت. دلوقتي الركعتين اللي خرجوا عن الوقت، هل الوقت اتسع؟ كما ان الوقت يتضايق، هل الوقت اتسع وزاد الوقت لأجل يعني إيه بقدر هاتين الركعتين، أم إن الوقت كما هو، الوقت كما هو، لكن غاية ما هنالك إن إحنا حكمنا على الركعتين هاتين الركعتين الخارجتين عن الوقت بأنهما في حكم المفعول في الوقت، في حكم المفعول في الوقت. نقول ظاهر كلام التقي السبكي الأول إن الوقت يتسع، هذا مفهوم من كلام التقي السبكي الحقيقة في شرح علم النهج، لكن ظاهر كلام جمهور الشافعية وظاهر كلام جمهور أصحابنا رضي الله عنهم هو الثاني، وهذا هو الصحيح الأدق، هذا هو الصحيح الأدق، إن الوقت لا يتوسع، الوقت كما هو. والوقت لو توسع فلا معنى للتأثيم، خد بالك، الوقت لو توسع، أنت تقول، نحن نقول إن هو لو أخرج ركعة عن ال ال ال لو أخرج ركعة عن الوقت يأثم بقدر هذه الركعة، لو أخرج ركعتين عن الوقت يأثم إثما مضاعفا بقدر هاتين الايه الركعتين، وهكذا. طيب لو كان الوقت يتوسع ما معنى التأثيم؟ هو أصلا هو ما مقتضى الإثم، أو ما هو مأخذ الإثم، ما هو سبب الإثم، سبب الإثم الخروج عن الوقت، لو كان الوقت يتوسع فكيف نؤثم؟ ما معنى التأثيم؟ ومعك معنى أن التأثيم بيتناسب مع إيه؟ مع قدر الخارج عن الوقت. يبقى معنى كنا بنحكم بالتأثيم إن الوقت كما هو، الوقت كما هو. أيضا مثلا لو قلنا إن فعل القضاء، لو قلنا إن فعل القضاء ثوابه دون فعل الأداء، فعل العبادة قضاء دون ثواب فعلها أداء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فالتحقيق إن الجزء الخارج عن الوقت له ثواب المقضي دون ثواب المؤدى. يعني إحنا لو قلنا إن في إن الثواب له إن القضاء له ثواب والأداء له ثواب، دلوقتي الركعة التي خرجت عن الوقت أو الركعتين اللي خرجوا عن الوقت لهم ثواب الأداء أم لهم ثواب القضاء؟ نقول يعني صحيح إنهم لهم ثواب القضاء. هل هيتساوى ذلك الرجل في الثواب مع من أتى بجميع الركعات في الوقت؟ لا يتساوى. هذا يعني هذا ظاهر جدا وبين إيه؟ وبين جدا. أما نقول بقى إن هذا الذي نذكره، هذا كل مجموع ما ذكرناه هو عين ما نقول بأن الخارج عن الوقت قضاء حقيقة، أداء حكما وتغليبا، هو في حكم المفعول في الوقت، في حكم المفعول، في حكم الأداء، لكن في الحقيقة هو قضاء. وعلى ذلك بقى فإن تعريف الأداء عند الأصوليين صحيح من حيث الحقيقة، وده هو محل النظر الأصولي، حقيقة الأشياء. وكلام الفقهاء أيضا صحيح من حيث الحكم، وهذا هو محل النظر الفقهي، اللي يهم الفقيه هي هذا الشيء في حكم الإيه، في حكم الأداء ولا في حكم القضاء، اللي يهمه الحكم، تمام، والأثر. لكن الأصولي في المقام الأول يهمه الحقيقة. فبالتالي كلام الأصوليين صحيح وكلام الفقهاء إيه صحيح، ولا تعارض عند التحقيق. طيب ما الفائدة بقى؟ قد يسأل سائل، ما الفائدة من الحكم على الخارج بأنه أداء؟ إيه الفايدة؟ يعني خلاص ما نقول ده، ما نقول ده أداء وده قضاء، نقول لا، في أمر مهم جدا، يعني هذه القضية مؤثرة في الأحكام، مؤثرة في الأحكام. نقول فائدة الحكم على الخارج بأنه أداء هو صحة الحكم، بصحة ذلك القدر الخارج عن الوقت مع نية الأداء في أول الصلاة. دلوقتي هو الإنسان لما صلى، جه يصلي الظهر في آخر وقت الظهر، نوى أداء أم قضاء؟ نوى أداء، هو يعني بيحاول يلحق الإيه الصلاة ونوى أداء، تمام، وهذا الذي يلزمه أن ينوي أداء. دلوقتي لو خرج جزء من الصلاة عن الوقت، هل بعض الناس زي الحنفية مثلا يقول الصلاة تفسد؟ الصلاة تفسد، لماذا تفسد الصلاة؟ لأنه نوى أداء، نوى أداء، وهذا الجزء الأخير لا تصدق عليه النية، هذا الجزء الأخير لا تصدق عليه النية، والأعمال بالنيات، فإيه؟ فيخرج إيه؟ فتفسد الصلاة بذلك، لأن الصلاة مش هتتبعض، ستفسد الصلاة بذلك. ونحن نقول الصلاة لا تفسد بذلك، لماذا؟ لأن الخارج عن الوقت وإن كان عند التحقيق، وإن كان قضاء في الحقيقة، لكنه في حكم الأداء، قضاء في حكم الأداء بترخيص من الشارع، قضاء في حكم الأداء بترخيص من الشارع، لأجل ذلك النص الذي ذكره الأصحاب رضي الله عنهم. أيضا مما ينبني على مسألة أنه هو في حكم الأداء هو صحة الصلاة في المحال التي لا يجوز القضاء فيها، في المحال التي لا يجوز القضاء فيها. مثلا لو رجل فاتته الظهر، ثم تضايق وقت العصر فأدركها قبل قضاء الظهر. يعني هو الرجل دلوقتي الآن فاتته الظهر ودخل وقت العصر، الواجب عليه ان هو يأتي بالظهر قبل ان يوصل العصر. كسل برضه ربنا يهديه ويتوب علينا وعليه، وكسل ودانه يأخر يأخر يأخر لغاية ما تضايق وقت العصر، بقى يدوبك يلحق الايه، يلحق العصر، ساعتها الترتيب يسقط، ساعتها الترتيب يسقط، والآن هو ينبغي عليه ان هو يأتي بالايه، يأتي بالعصر. طيب هو لو خرج، بعض صلاة العصر عن وقت العصر، طيب الصورة دلوقتي التي استقر عليها الأمر إيه؟ الصورة استقر عليها الأمر إن الجزء الخارج ده هو قضاء للعصر قبل قضاء الظهر، وقضاء العصر قبل قضاء الظهر غير صحيح ومبطل للصلاة، صح؟ لو كان، القضاء، لو كان القضاء العصر هذا الجزء المحكوم عليه بأنه قضاء مستقل كنا هنحكم بهذا الحكم بالفساد، لا أو لأنه أو لو إن أو لو كان له حكم القضاء لكنا حكمنا عليه بالفساد، لكن لأنه له حكم الأداء، لأن له حكم الأداء لم نحكم عليه بالإيه؟ لم نحكم عليه بالفساد، له حكم الأداء اللي هو وقع في الوقت، وغلب عليه حكم الأداء الذي قد وقع في الوقت. فصح ها هنا، لأن القضاء هنا في حكم الإيه؟ في حكم الأداء. القضاء هنا في حكم الأداء، هذا هو أقرب، شيء الحقيقة فيما يبدو لي في هذه المسألة في تحقيقها وتحريرها. سؤال: هل الجمعة توصف بالقضاء أم لا؟ نقول، قال العلامة المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير: وقولنا سوى الجمعة، يعني هو قال إن العبادات محددة الطرفين أو محدودة الطرفين توصف بأداء وقضاء وإعادة سوى الجمعة. قال: وقولنا سوى الجمعة فإن الجمعة لو فاتت لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا، لا تقضى وإنما تصلى ظهرا، فالجمعة لا توصف بالقضاء، فلا تسمى الجمعة بالثلاثة، بالأداء والقضاء والإعادة. أما الأداء فتسمى به، وأما القضاء فلا تقضى، وأما الإعادة فإن حصل ذلك في فعلها وأمكن تداركها في وقتها فعلت. يعني لا إيه؟ ما فيش مشكلة إن هي إيه؟ إن هو قد توصف بالإعادة، قد توصف بالإعادة، هذا صحيح، قد توصف بالإعادة، لكنها لا توصف بالقضاء. والله هذا كلام إيه؟ كلام جيد، صحيح، لا بأس، الأمر إيه؟ الأمر فيه إيه؟ فيه سعة. لكن مع ذلك يعني قد يقال بصحة وصف الجمعة بالقضاء، ويكون ذلك ولو على سبيل التجوز، يعني ولو على سبيل التجوز، نقول لأن الظهر قائم مقام قضاء الجمعة، الظهر هذه التي يعني صلاة الجمعة هو يقضيها ظهرا، فالظهر هنا قائم مقام قضاء الجمعة، فيعني من باب التجوز ومن باب المجاز يجوز أن تسمى إيه؟ أن توصف بالقضاء. فنقول الجمعة تقضى ظهرا لأنها لا تقضى، قد يقول قال إن الجمعة تقضى ولكن تقضى ظهرا، تقضى على صورة مختلفة لأنها لا تقضى. وأيضا ممكن يقول كذلك، يمكن أن يقال إنها توصف بالقضاء ولو كان فاسدا، يعني مثلا لو أراد إنسان أن يقضي الجمعة نقول هذا قضاء ولكنه قضاء فاسد، إيه الإشكال؟ قضاء ولكنه قضاء فاسد، لأنه القضاء ينبغي أن يكون على صورة معينة وأنت لم تأتي بهذه الصورة. فمن قضى الجمعة جمعة كان قضاء ولكنه قضاء فاسد. وأيضا نقول إنه هذا خارج، عن جواز الوصف بالإيه؟ هذا خارج عن جواز الوصف بالقضاء. إن قولنا إن هي توصف بالقضاء ولكن هذا قضاء فاسد، ممكن، لا إشكال، ولا يشترط إن لا يشترط من قولنا إن القضاء فاسد إن هي لا توصف بالقضاء، يعني هو عادي توصف بالقضاء ولكن القضاء يكون إيه؟ يكون فاسدا. هذا مما أشار إليه العلامة التقي السبكي في قطعته النفيسة من شرح المنهاج. طبعا شرح المنهاج قاضي بيضاوي، جزء منه قطع في الأول خلاص شرحها تقي الدين السبكي، بعد كده أكملها ولده تاج، السبكي. والحقيقة القطعة بتاعت التقي السبكي يعني عظيمة جدا وفيها تحريرات رائقة جدا. طبعا هو كلام التاج عظيم، لكن الحقيقة يعني إيه، الفارق واضح ما بين الإيه، ما بين القطعتين. وأيضا إحنا ممكن نقول حاجة تانية، لو إحنا يعني لو سلمنا ما ذكرناه سابقا من إن الجزء الخارج من الوقت، الجزء الخارج عن الوقت، إن هو يوصف بالقضاء حقيقة، وإن كان هو في ال وإنه إن كان يحكم عليه بالأداء، يعني هو قضاء حقيقة أداء حكما، لو سلمنا ذلك فيمكن حينئذ إن الجمعة توصف بالقضاء، إن الجمعة توصف بالقضاء، لو إنسان لو يعني كما لو أخرجوا جماعة أخرجوا إيه؟ أخرجوا جزء من الجمعة، يعني مثلا ركعة من الجمعة أخرجوها عن إيه؟ عن وقت الجمعة. هذا الجزء الخارج يوصف بأنه قضاء حقيقة وإن كان أداء حكما، وإن كان أداء حكما. ومن معاني أنه أداء حكما أنه يكون جمعة لا يعني لا ينبغي عليهم أن يتموها ظهرا، أن يتموها 4 ركعات. لماذا؟ لأن هذا وإن كان قضاء حقيقة إلا أنه في حكم الإيه؟ في حكم الأداء. طيب، ما وجه عدم تخصيص الإعادة بالأداء؟ ما وجه عدم تخصيص الإعادة بالأداء؟ لماذا قلت إن الإعادة هو يعني يمكن أن تعاد العبادة بعد الوقت، ويمكن أن تعاد العبادة غير مؤقتة؟ نقول الأصحاب رضي الله عنهم وافقوا ابن الحاجب وغيره في أن الإعادة قسم من أقسام الأداء فقط، فلا إعادة في القضاء ولا إعادة في الفعل المطلق. ونقول الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الكلام فيه نظر، وأنه مخالف لمسلك جمهور الفقهاء. العلامة الجراعي، التقي الدين الجراعي، في شرحه على مختصر ابن الحاجب، في شرحه على مختصر ابن اللحام، يقول: منهم من اشترط في الإعادة أن تكون في الوقت، إذ لو خرجت عنه لكان قضاء. ومنهم من لم يشترطه، وهو مقتضى كلام الفقهاء. نحن الآن نحرر مصطلح الفقهاء، نحن الآن نحرر مصطلح الفقهاء، وهو مقتضى كلام الفقهاء، لأن كلامهم يعم الوقت وبعده، فيما إذا كان مسبوقا بأداء مختل، فيما إذا كان مسبوقا بأداء مختل، كصلاة فاقد الطهورين. طبعا هذا على الرواية، طبعا الرواية المعتمدة إن صلاة فاقد الطهورين لا إعادة عليه، فاقد الطهورين لا يصلي ولا إعادة، لكن على رواية الإعادة هو يعيد، سواء كان ذلك في الوقت أو في غير الوقت، قال: كصلاة فاقد الطهورين. وطبعا مكتوب في المطبوعة، في النسخة المطبوعة والقارئ، يعني لعل الصحيح والله تعالى أعلم كصلاة فاقد الطهورين والعاري، هم يعني ايه تصحفت في المطبوع او في المخطوط، لما طالع المخطوط تصحفت الى القاري، والحقيقه ان هي العاري، هذا هو الاقرب للسياق، كصلاه فاقد الطهورين والعاري، العاري كذلك. مثلا في بعض الاحوال العاري يعتمد، يعني نشير اليها ان شاء الله، ان هو من الايه، يعتمد المعتمد ان هو عليه اعاده، لكن الاصل في العاري ان هو لا اعاده، ايه، لا إعادة عليه. لكن لو قلنا على الرواية غير المعتمد أن هو عليه إعادة، فالمعتمد على هذه الرواية أن الإعادة ليست مختصة بالوقت. كذلك المحبوس في موضع نجس لا يجد إيه؟ لا يجد غيره. نقول هذا هو الصحيح من المذهب بناء على الرواية غير المعتمدة في هذه الأشياء. ومن المعتمد مثلا، لو احنا عايزين نتكلم بقى في ضوء المعتمد، نقول إن من الأصحاب رضي الله عنهم قالوا: من صلى من غير استقبال القبلة، من صلى من غير استقبال للقبلة باستخبار، إن هذا الاستقبال للقبلة يكون باستخبار أو اجتهاد أو تقليد أو تحرٍ، من فعل ذلك عليه الإعادة، تمام؟ حتى لو أصاب عليه الإيه؟ عليه الإعادة. وهذه الإعادة ليست خاصة بالمؤدة، بل العكس خالص، ممكن عادي في المقضي، وممكن في غير المؤقتة. يعني هو إنسان صلى القضاء، أراد أن يقضي صلاة كانت عليه، ويعني ايه، وخبط خبط عشوائي كده في مسألة استقبال القبلة، لم يستقبل قبلة ما استخبارا او اجتهادا او تحريا او نحو ذلك، وانما يعني ايه بالحب كده شاف اي جهة وراح مصلي، لو أصاب، حتى لو أصاب ينبغي عليها أن يعيد. هذه إعادة للقضاء، هذه إعادة للقضاء، والأصحاب جعلوها إعادة، والأصحاب جعلوها إعادة. وأيضا كذلك الأصحاب يطلقون الإعادة على الوضوء والغسل، أو يعيد الغسل، يعيد الوضوء ونحو ذلك. هذه عبادات أصلا غير مؤقتة، هذه عبادات غير مؤقتة. ونحن نقول إن الحق، إن اشتراط كون الإعادة في الوقت هذا لا وجه له، لا وجه له، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة الاصطلاح. والصحيح أنها لا تختص بالإيه، لا تختص بالوقت. وبالمناسبة هذا الكلام هو ظاهر كلام الموفق ابن قدامة في الروضة، روضة الناظر، وهذا ما قواه الطوفي في شرح مختصر الروضة، وهذا كذلك اختيار العلامة شهاب الدين القرافي المالكي في شرح المحصول، وهذا أيضا ظاهر كلام العلامة تقي السبكي في الإبهاج شرح المنهاج، وهذا كلام طوائف من الإيه، هذا كلام طوائف من المحققين. طيب سؤال الآن بقى، هل يشترط الخلل أو العذر؟ يعني أنت تجد المرداوي رحمه الله تعالى في التحرير، وتجد الفتوحي في مختصر التحرير يقولون إن الإعادة هو فعل العبادة بعد وقتها، أو بعد وقت الأداء ثانيا، فعل العبادة بعد وقت الأداء ثانيا، أو فعل العبادة بعد الوقت المقدر لها إيه ثانيا. يعني يقول المرداوي وقيل لخلل وقيل لعذر، يعني بعض العلماء اشترطوا وجود خلل في الايه، في العبادة الاولى، في العبادة الاولى، وبعضهم اشترط وجود عذر يجعلك تعيد العبادة مرة اخرى. لكن الذي يفهم من كلامهم ان المعتمد انه لا يشترط الخلل ولا يشترط الايه، العذر. وحقيقة هذه المسألة ان بعض العلماء اشترط الخلل في الاولى، اشترط الخلل في العبادة الأولى، لأن هو يرى أن هو إن الإعادة بدون سبب عبث، ووجد إن الخلل إن السبب المنطقي للإعادة هو وجود خلل في العبادة الأولى. مثال ذلك مثلا أن يصلي في ثوب نجس لا يجد غيره يستر به عورته، هو رجل أصلا لا يجد، هو رجل عار، ليس عليه ثوب يستر عورته، ووجد ثوبا نجسا ولا يستطيع أن يغسل ذلك الثوب. فنقول ما الذي يفعل المعتمد، المعتمد ما الذي يفعله، الذي يفعله أنه يجب عليه أن يلبس ذلك الثوب وأن يصلي به وجوبا ويعيد وجوبا، تمام، ويعيد وجوبا. هنا الإعادة لخلل، هذه الإعادة لخلل، تمام. مثل ذلك مثلا من وقعت صلاته على صفة مكروهة، من وقع صلاته على صفة مكروهة شرع له أن يعيد تلك الصلاة. لماذا؟ لهذا خلل، طبعا هو خلل أخف من الخلل الأول، لكن أيضا هذا خلل. طيب العلماء بعدما قرروا ذلك، إن هو إن الإعادة تكون لخلل، نظروا ونظر بعض الفقهاء، فوجدوا أن العلماء استحبوا إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها منفردا مثلا. يعني مثلا وجدوا الفقهاء يقولون باستحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها منفردا، والآثار قد دلت إيه، قد دلت على هذا. فقالوا يبقى إذن الإعادة تكون لعذر ولاش لخلل، لأن خلل هذه ضيقة، لكن تكون لعذر. فالعذر في الحقيقة أعم من الخلل، وليس كما قال العلامة المرداوي. العلامة المرداوي قال العذر أخص من الخلل، وهذا غير صحيح، هذا فيه نظر. مراد القوم إن العذر أعم من الخلل، لأن العذر هذا يشمل الخلل ويشمل ما ليس بخلل، تمام. فمثلا في المثال الذي ذكرناه، إن من صلى منفردا يعني يشرع له إعادة الجماعة إذا حضرها، يعني أن يعيد جماعة إذا حضر الإيه، إذا حضر الجماعة. فنقول العذر هنا هو طلب الأكمل والأفضل، العذر ها هنا هو طلب الأكمل والأفضل، فقالوا هذا عذر، هذا عذر. طبعا العذر هنا، العذر بهذا المعنى أوسع من الإيه، أوسع من وجود خلل. طيب لكن مثلا ويعني أصحابنا رضي الله عنهم نظروا، فوجدوا أن فقهاءنا رضي الله عنهم قالوا إن هو لا يشترط هذا ولا ذاك، لا يشترط عذر ولا خلل، لأن الحنابلة نجوز للرجل إعادة الصلاة ولو منفردا، نجوز للرجل أن يعيد صلاته ولو صلاها منفردا ولو أراد أن يعيدها منفردا، ونستحب له إعادة الجماعة إذا حضر جماعة ثانية، يعني هو صلى أصلا في جماعة، ثم نستحب له إذا حضر جماعة ثانية أن يصلي مع هذه الجماعة حتى لو كانت الجماعة الثانية أقل من الجماعة الأولى في العدد، وأقل من الجماعة الأولى مثلا في علم الإمام وفي ورع الإمام. المراد إن هي أقل من الجماعة الأولى في الفضيلة، في الفضيلة، يعني لو أنت بتقول إن عايز أعيد الصلاة عشان أدرك فضيلة أعلى، الجماعة الثانية أقل من الجماعة الأولى في الفضيلة، ومع ذلك يستحب له إذا حضر الجماعة الثانية أن يصلي معه. هنا نقول ليس ثمة عذر ها هنا، فبالتالي نحن لا نشترط لا الخلل ولا العذر لأجل ذلك. ومن العلماء من قال إن العذر ها هنا في مثل هذه الصورة هو مجرد طلب زيادة الثواب، يعني هو مجرد إن أنت أخذت ثواب الجماعة الأولى وعايز تاخد ثواب الجماعة الثانية، هذا هو عذر كافي بالنسبة لهم يعني. وهذا قد أشار إليه التاج السبكي، وليس التقي، التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب. ولذلك قال يعني بناء على هذه التوسعة الكبيرة في معنى العذر، يعني العلامة اليوسي المالكي قال في شرحه على جمع الجوامع، قال إن الإعادة لا تتصور أصلا بدون عذر، لأن هو أصلا مجرد إنك عايز تاخد ثواب زيادة ده عذر، لو كان ده عذر فلا تتصور الجماعة حينئذ بدون إيه، بدون عذر. وعلى ذلك لو كان هذا الأمر يعني هكذا، فإن القيد لا فائدة منه، فبالتالي يعني طريقة أصحابنا ما زالت إيه، ما زالت هي الأفضل. لأن لو كان العذر بهذه الطريقة وإن هو لا يتصور وجود إعادة بدون عذر، فبالتالي اشتراط العذر لا فائدة، لا فائدة منه. شيء أخير، هل الإعادة، إعادة الفرض خصوصا، إعادة الفرض، هل إعادة الفرض فرض أم نفل أم مباح؟ إعادة الفرض فرض أم نفل أم مباح؟ نقول الصحيح أن إعادة الفرض يمكن يعني أن تدور على الأحكام التكليفية الخمسة، يمكن أن تدور على الأحكام التكليفية الخمسة. تعالوا نذكر أمثلة لهذا فيما يأتي. مثلا قال في الإقناع وشرحه: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا، صلى فيه وجوبا. يبقى دلوقتي هذا فرض، هذا فرض، تمام، الأداء نفسه فرض، لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أهم. وأعاد، يبقى من لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا وأعاد. قال وأعاد ما صلاه في الثوب النجس وجوبا. يبقى الإعادة هنا إيه، واجبة، الإعادة في هذه الحالة واجبة. طب تعالوا نتأمل هذا النص، قال في الإقناع وشرحه: وإن صلى فرضه ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها، ولو كان صلى أولا في جماعة، أو كان وقتا، أو كان وقت نهي، لما تقدم في الباب قبله، في باب أوقات النهي يعني، أو جاء المسجد غير وقت نهي ولم يقصد بمجيئه الإعادة، وأقيمت الصلاة استحب إعادتها إلا المغرب فلا تسن إعادتها. المهم قال والأولى، الصلاة الأولى فرضه، لما تقدم في الخبر كإعادتها منفردا، فلا ينوي الثانية فرضا، يعني المعادة لا تنوى فرضا، بل ظهرا معادة مثلا، لأن الأولى أسقطت الفرض، وإن نواها أي المعادة نفلا صح لمطابقته الواقع، يعني هي كده كده نفل، وإن نواها ظهرا مثلا فقد صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية. يبقى هذا مثال لأداء، كان فرض والإعادة نفل، طيب قال في الإقناع والشرح نص آخر: ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا، وظاهره ولو منفرد أو وقت نهي، لكن ما يأتي في أوقات النهي لا يساعده، لأن الإعادة مشروعة للخلل في الفعل الأول، والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها. هذا الكلام ظاهره أن الإعادة لا تستحب إذا لم يأتي بها على إذا لم يأتي بالعبادة الأولى على وجه مكروه، أو لو خرج الوقت، لأنه هو هنا قيد الاستحباب ببقاء الوقت، قيد الاستحباب ببقاء الوقت. فالمفهوم من كلامهم أنها إيه؟ أنها تكون مباحة، أنها تكون مباحة من حيث كونها إعادة. يعني هي ممكن تستحب من جهة كون فعل نفل مطلق في الجملة يعني، تمام، لكن من جهة كونها معادة هي مباحة. هي الإعادة نفسها لا تستحب، فهي إيه؟ فهي مباحة. فهذا مثال لصلاة الأداء فرض، الأداء فرض والإيه والإعادة مباحة. أيضا مثلا يعني في النص السابق قال إلا المغرب فلا تسن إعادتها، فلا تسن إعادتها، لأن المعادة تطوع، وهو لا يكون بوتر ولو كان صلى وحده. طبعا هذا يحتمل، هذا يحتمل، يعني هذه مسألة ينبغي أن يكون فيها وجهان. فيعني لو أعاد المغرب، لو أعاد المغرب، لأن هذا يتطوع وتر هكذا، لو أعاد المغرب إما أن يقال إن هو يباح أو يقال إن هو يكره، إما أن يقال إن هو يباح أو يقال إن هو يكره. فلو قيل إن هو يباح فهذا من مثال الأداء الفرض، ومع ذلك الإعادة مباح. أيضا نص آخر قال في الإقناع والشرح وإن قصد مسجدا من المساجد للإعادة كره. تمام، يبقى هو أصلا مش حاضر، لم يحضر الجماعة، لم يحضر الجماعة، ده هو صلى أصلا ثم أخذ يبحث عن مسجد آخر ليعيد فيه الصلاة. يبقى هو يبحث عن مسجد للإعادة، هو صلى، هذا مكروه، هذا مكروه، هذا فيه أي فيه خروج. طبعا كرهه الإمام أحمد ونص عليه الإمام أحمد، فيه تنطع، فيه مغالاة، وفيه خروج عن هدي السلف وهدي الصحابة رضي الله عنه. خلاص الإنسان طالما صلى خلاص، طالما صلى خلاص. لكن هو يصلي ثم مثلا يبحث عن مساجد أخرى لكي يصلي الصلاة مرة أخرى معهم، إعادة الصلاة ونحو ذلك، هذا مكروه، كرهه الإمام أحمد رضي الله عنه. نقول وإن قصد مسجدا من المساجد للإعادة كره، زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفواتها لا لقصد الجماعة، نص على ذلك، هذا ما نص عليه الإمام أحمد. فنقول هذه إعادة مكروهة، يبقى هو الفعل ذات نفسه الأداء واجب، الأداء واجب، والإعادة ها هنا مكروهة، والإعادة ها هنا مكروهة. طيب الصورة الخامسة والأخيرة مثال ليها، قال في الإقناع وشرحه وإن دخل المسجد وقت نهي بقصد الإعادة، إن بنى على بنى الحكم يعني فيها على فعل ما له سبب في وقت النهي، والمذهب كما جزم به آنفا أنه لا يجوز فلا إعادة. قلت وكذا إن لم يقصد الإعادة كما هو مفهوم، كما هو مفهوم قوله، قول يعني الحجاوي، وقول صاحب المنتهى اللي هو العلامة ابن النجار الفتوحي. يبقى نحن نقول لو كان داخل المسجد، لو كان داخل المسجد في وقت النهي وحضرت الجماعة ممكن يصلي، لكن لو دخل المسجد خلاص بقصد الإعادة، أو دخل المسجد حتى في وقت النهي، هو أصلا كان بره ودخل المسجد في وقت النهي، هذا لا يجوز له الإعادة، لأن الإعادة نفل، والأصل في النفل إن هو لا يجوز، يحرم في وقت النهي إلا في المواطن التي أجازها الشارع. ونقول هذا الموطن لم يجزه الشارع، هناك صورة أجازها الشارع خلاص يعني إيه جوزناه، لكن هذه الصورة هذا رجل لم يحضر الجماعة، لم يحضر الجماعة في المسجد، هو داخل المسجد لسه، داخل المسجد في وقت نهي، فبالتالي هذا خاصة لو كان يعني خاصة لو أراد الدخول بنية إعادة الإيه؟ الإعادة في وقت النهي، فنقول هذا يحرم، لا يجوز، الإعادة هنا تحرم، يبقى الإعادة ممكن إن هي إيه؟ تدور على الأحكام التكليفية الخمسة. السؤال الأخير، ما وجه القول بالقضاء مع وجود العذر، وهل الخلاف فيه لفظي؟ يعني نريد أن يعني إنه نذكر المسألة سريعا من كلام العلامة المرداوي رحمه الله تعالى. المرداوي قال وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه بعد ذلك إذا زال العذر، عذر الحيض، عذر النوم، عذر السفر، عذر المرض، كان قضاء، كان الفعل قضاء، وذلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر. يبقى المرأة الحائض خوطبت بوجوب الإيه؟ خوطبت بوجوب الصوم. المسافر خوطب بوجوب الصوم. النائم خوطب بوجوب الصوم وبوجوب الصلاة، لوجوبها عليهم حالة وجود العذر عند الإمام أحمد وأصحابه رضي الله عنهم وغيرهم. وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء. قال: وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر، ولنا في وجوبه عليهم حال العذر أقوال، والصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك. قال: وحكي عن الفقهاء، يعني هذا القول نسب للفقهاء أن هي تكون قضاء عموما، يعني في جميع هذه الأحوال، من غير يعني سواء لعذر أو لغير عذر، هذا محكي عن الفقهاء قاطبة. قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة. ولقول عائشة، ما هو الدليل؟ لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. هذا متفق عليه، يبقى كان في عذر، وعذر شرعي ولا يمكنها الأداء أصلا، ومع ذلك تقول إن المأمور به هو القضاء، المأمور به هو الإيه؟ هو القضاء. ومما يدل على ذلك أيضا، مما يدل على قول أصحابنا وقول الجمهور، أن الواجب على هؤلاء يكون بقدر الفائت ويكون مطابقا له، هذا كقول الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. يبقى هو كان في شيء هو مطالب به، وسيأتي ببديل له، سيأتي ببديل له. وهذه صفة القضاء، أنه يحاكي الأداء وأنه بديل عن الإيه؟ عن الأداء. وأيضا مما يدل على ذلك أنه يجب نية القضاء في الفعل الذي يكون بعد انتهاء العذر، يجب نية القضاء في مثل ذلك، ونقل الإجماع عليه غير واحد. هذا نقل الإجماع عليه غير واحد من العلماء، منهم الموفق رحمه الله تعالى. قال مرداوي: وقيل يجب على المسافر والمريض دون غيرهم، يعني الصيام يجب على المسافر والمريض دون غيرهم، فيكون قضاء في حقهما، ولا يجب على حائض فيكون أداء في حقها، والفرق بينهما إمكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا. وقيل يجب على المسافر فقط، فلا يجب على مريض وحائض، ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر وعدمه مع المريض قدرا، ومن الحائض شرعا. وقيل لا يجب على الجميع، وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية، لأنه تكليف بالممتنع، بل يقضون لتقدم الإيه؟ السبب. لا يجب، ولكن يقضون لتقدم الإيه؟ السبب. ونحن نقول الصحيح أن جميع هؤلاء وجب عليهم الصيام، وجميع هؤلاء كان يلزمهم الصيام في وقت الصيام، لكن جاز لهم التأخير لوجود مانع من الوجوب، أو مانع من الوجوب والصحة، كما في حالة الإيه؟ كما في حالة الحيض. فليس ها هنا تكليف بممتنع. يعني كيف يكون تكليف بممتنع؟ نحن نقول إن هو أصلا كان الأصل إن هو يلزمهم الأصل إن هو يلزمهم الصيام، لكن جوزنا التأخير لوجود مانع، فبالتالي نحن لم نلزمهم بأن يأتوا للصيام مع وجود المانع. نحن ألزم قلنا أنت خطبتم بالصيام، لكن لأجل وجود ذلك المانع جوز تأخير الإيه؟ تأخير الصيام حتى زوال ذلك المانع. تمام؟ فليس هنا تكليف وممتنع، لأن غاية ما يؤمرون به أثناء الموانع هو العزم على الفعل عند ارتفاع المانع، وهذا ليس بممتنع. تمام؟ يعني غاية ما يؤمرون به إن فقط أنت ستؤخر كما شئت، لأن أنت الآن عندك عذر، والمطلوب منك الآن هو مجرد العزم على الفعل بعد ارتفاع المانع، هذا هو المطلوب، هذا غير ممتنع منك الآن، هذا يجوز أن تأتي به الإيه؟ الآن. ولو لم يكونوا مخاطبين بالوجوب أصلا لما وجب عليهم ذلك العزم الذي نتكلم عنه. وأيضا القاضي أبو يعلى في العدة ذكر أن الشارع قد يأمر بفعل عبادة وإن كان في الحال لا يصح من المكلف فعلها، زي المحدث. المحدث يؤمر بفعل الصلاة ولا يصح منه الفعل الآن، فلا إشكال، لا إشكال، عادي يعني. وارد جدا في الشريعة أن هو الآن المحدث تجب عليه الصلاة، قد تجب عليه الصلاة دلوقتي بدخول الوقت، لكن هو محدث لا يستطيع أن هو يصلي الآن، لا يستطيع أن يصلي، يعني لا يمكنه أن إيه أن يصلي ليه أن يصلي الآن. فلكن في الآخر يجوز له التأخير حتى أن هو حتى يتوضأ. فقد يؤمر الإنسان بالشيء ويستقر وجوب الشيء في ذمته، لكن لا يؤمر به الآن في هذه اللحظة، وقد يكون على حال لا يستطيع معها فعل الإيه؟ فعل العبادة الآن. عادي، لا إشكال. قال مرداوي رحمه الله تعالى: قوله وهو لفظي في الأصح. قال: هذا الخلاف لفظي في الأصح. لماذا بقى؟ قال: قطع جماعة أن الخلاف لفظي، منهم أبو إسحاق الشيرازي، فقال: لا فائدة له، لا فائدة له يعني لهذا الخلاف. وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف. فقال يعني لو كان الجميع متفق أن تأخير الصوم حالة العذر جائز، ولو كان الجميع متفق أن القضاء بعد الزوال واجب، خلاص في أين موضع الخلاف؟ فقال: حينئذ الخلاف لفظي ولا فائدة له. لكن حكى ابن الرفعة من أصحاب الشافعية عن بعضهم أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا قلنا إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية. الصحيح أنه لا يجب التعرض لذلك، صحيح أنه لا يجب التعرض لذلك، لكن لو قيل أنه يجب التعرض لذلك، لو قيل أنه يجب التعرض لذلك، لا، هنا الخلاف هيفرق، هنا الخلاف هيفرق. بل الأصحاب رضي الله عنهم قالوا إن هو لو نوى الأداء بنية القضاء ونوى القضاء بنية الأداء مع علمه، يعني هو فعل ذلك متعمدا منتبها قاصدا، فإنها لا تصح، تفسد النية بذلك وتفسد الصلاة بذلك، تمام، او الصوم ونحو ذلك. فبالتالي الامر مؤثر، الامر قد يكون مؤثرا، الامر قد يكون مؤثرا، تمام. لكن الحقيقه يعني لو انسان كان متأولا لاجل ذلك، فالحقيقه يعني قد يعني يتوجه ان النية لا تفسد، بذلك يعني. لكن قد يحتمل، ان يقال إن مما يخرج على قول أصحابنا في هذه المسألة، إن من نوى أداء ونحن نقول بأن هي قضاء، فإن وهو يعلم ذلك ومتعمد لذلك، فإنها لا تصح منه العبادة. وأيضا المرداوي ذكر فوائد أخرى للخلاف، لا نريد أن نطيل بذكرها، لكن الحقيقة من فوائد الخلاف المهمة التي لم أجد من ذكرها الحقيقة، ومع ذلك أنا أرى أن هي التنبيه عليها مهم وأن هي مؤثرة، هي مسألة وجوب العزم. هي مسألة وجوب العزم الصحيح والموافق لقواعدنا وقواعد أصحابنا رضي الله عنهم، أن الحائض وإن كانت لا تؤمر بفعل الصوم في أثناء الحيض، لكنها يجب عليها العزم على القضاء، يجب عليها العزم على القضاء على الصحيح. فبالتالي هذا من الايه هذا من الـ من من من الثقل يعني، هذا يجعل الخلاف مؤثرا. هذه مسألة مهمة جدا، هل يجب عليها العزم ام لا؟ كذلك المسافر نقول يجب عليه العزم على القضاء، كذلك المريض يجب عليه العزم على القضاء ان كان يرجى برؤه. كذلك نقول في غير هؤلاء يجب عليهم الايه يجب عليهم العزم على القضاء، تمام. ف يعني قد يتصور ان يعني ايه بعض الصور قد تخرج زي وجود المانع العقلي النائم مثلا، يعني هذا العزم نفسه لا يصح منه، يعني لا يمكنهم العزم، لكن بقية الصور يمكنهم العزم، فهذه من الايه من التطبيقات المؤثرة المبنية على ذلك الخلاف. حقيقة يعني الكلام طال جدا، كان في أمر كنت أريد أن أذكره، ليس من باب الفائدة العلمية ولكن من باب الفائدة المنهجية الحقيقة، وهي صورة من صور البحث النقدي عند أصحاب رضي الله عنهم. وذلك أن في ذلك الموطن أصحاب مرداوي سيذكر يعني سجالا نقديا لطيفا جدا، هو ابن مفلح رضي الله عنه، قص يعني ذكر في الفروع مسألة ما لها علاقة بهذه القضية، بهذا المبحث، لكنها مسألة فروعية. ثم بين بعد ذلك المرداوي أن من الأصحاب رضي الله عنهم من اعترض على ابن مفلح في هذه المسألة، وناقشوه فيها بقوة، منهم مثلا ابن نصر الله في حاشيته على الفروع، كذلك ابن قندس في حاشيته على الفروع، وحتى المرداوي ذات نفسه ناقشه فيها في حتى في التحبير في ذلك الموطن، وذكر كلاما حسنا، وذكر ان يعني تجد نقدا عاليا للعلامة ابن مفلح، فتجد مثلا ان هو المرداوي يقول ان المفلح قد يستفيد بعض الفروع من بعض كتب الشافعية، خاصة من كتب العلامة النووي، وهذا أحيانا قد يؤثر في حكمه بشكل أو بآخر. فتجد يعني تجد سبحان الله يعني انتباه المرداوي لهذه القضية، انتباه المرداوي أولا يعني لخطأ عند ابن مفلح في التقرير، ثم ملاحظته يعني ترى ملاحظته الاستقرائية لمثل هذه الأمور، الأوهام في ظنه يعني التي وقع فيها ابن مفلح، ثم منشأ هذا. طبعا هذا يدل على علم واسع، على نظرة نقدية، على أن أصحابنا رضي الله عنهم لا ينقلون مجرد نقل، لا ينقلون مجرد نقل، لكن عندهم نظرات نقدية، ويبحثون بحثا نقديا واسعا عاليا مع الأئمة الكبار كابن مفلح. يعني أنت من يعني يعني من يقارن كده يعني اختيارات ابن المرداوي في الإنصاف بما يقدمه ابن مفلح؟ يعلم جيدا يعني قدر متابعة المرداوي لابن مفلح، يعني مش معقول يعني يتابعه تماما، حتى يعني قد تجده يخرم القاعدة التي وضعها في التصحيح ويخالف القاعدة لأجل متابعة ما قدمه ابن مفلح، لا تجد أي سبب مقنع إلا متابعة ما قدمه ابن مفلح، وهذا يحدث كثيرا. لكن مع ذلك هذا لا يمنع من الإيه؟ من وجود البحث النقدي والاستدراك ونحو ذلك، وعدم الجمود وعدم التقليد المحض الأعمى. هذا جيد مما ينبغي أن نتعلمه من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم، طبعا مع الأدب التام وعلى الإجلال والاحترام. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل وأدب العلم وفقه العلم، أنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.